بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وانتهى بنا الحديث أيها الأحبة في باب دلالات الألفاظ إلى مبحث العام والخاص. وابتداء أقول في نهاية الدرس الماضي انهينا الحديث عن تقسيم الألفاظ باعتبار درجة وضوح دلالتها على المعنى أو قوة دلالتها على المعنى. وهذا التقسيم للألفاظ تقسيم ثلاثي، لأن هناك ثلاث مراتب للألفاظ من بهذا الاعتبار. هناك النصف وهو أقوى الدرجات وضوحا، ثم بعد ذلك يأتي الظاهر ويقابله المؤول، ثم بعد ذلك يأتي المجمل ويقابله المبين. الآن سننتقل إلى مبحث جديد من مباحث دلالات الألفاظ. انهينا ذاك التقسيم بأنواعه، اليوم سننتقل إلى ما هي الألفاظ أيها الأحبة التي يهتم الأصوليون بتحليلها وتؤثر في الأحكام بقوة. الأصوليون من لاحظ ومن استقرأ كتب الأصوليين يجدهم يكررون الكلام عن مجموعة من المباحث اللفظية عليها مدار الاستنباط الفقهي، عليها مدار الاستنباط الفقهي والوصول للحكم الشرعي. هذه المجموعات أيها الأحبة أستطيع أن ألخصها في أربع مجموعات، أستطيع أن أقول هي أربع مجموعات. المجموعة الأولى يتكلمون عن الأمر والنهي، يتكلمون عن الأمر والنهي. يعني جيد لو وضعناهم على السبورة سريعا، أهم مباحث دلالات الألفاظ المؤثرة في الأحكام، أهم مباحث دلالات الألفاظ المؤثرة في الأحكام أيها الأحبة. أول مبحث وهو أهم مبحث في الحقيقة هو مباحث الأمر والنهي، لأن مدار التكليف أيها الأحبة على الأمر والنهي، ليس كذلك؟ مدار الأحكام التكليفية الإيجاب والند والإباحة والكراهة والتحريم على الأمر والنهي. فلا بد إذن أن يبحث الأصوليون ما هو الأمر وما هي صيغه في كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يعبر عن الأمر وتوجيه الطلب إلى المكلفين، ما هي صيغ هذا أمر للإيجاب، هذا أمر للندب، هذا أمر للإباحة، ما هي صيغ النهي، هذا نهي كراهة، هذا نهي تحريم. وهذا أهم مبحث حقيقة من مباحث دلالات الألفاظ. لماذا؟ لأن عليه مدار التكليف، مدار التكليف يدور على الأمر وعلى النهي. فكان لزاما على الأصوليين أن يبحثوا عن طريقة الشارع في الأمر وطريقة الشارع في النهي، وما هي الصيغ التي تأتي لذلك. بعد ذلك يهتمون بمبحث العام والخاص، يهتمون بمبحث العام والخاص، فيأتون ما هي الألفاظ التي جاءت عامة للمكلفين جميعا، ما هي الألفاظ التي جاءت خاصة. والأصل في الحقيقة أيها الأحبة في الأحكام الشرعية العمومة، ليس كذلك؟ الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة لجميع المكلفين من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هكذا أصل هذا من ميزات الشريعة أنها عامة لكل زمان ومكان. فالأصوليون يهتمون جدا بأيضا مبحث العام والخاص حتى يميزوا بين هذا الحكم، هذا الطلب الشرعي أو هذا النهي، هل هو عام لجميع المكلفين أو هو خاص بطائفة منهم. هذه قضية مهمة تحديدها، صح؟ بغض النظر ما هو الحكم، هل هذا الحكم يعم جميع هؤلاء المكلفين الذين وجه إليهم أم يختص بطائفة منهم؟ المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا الحكم بالاعتدال ثلاثة قروء لجميع المطلقات أم هو لنوع ولطائفة منهم وطائفة أخرى لها أحكام أخرى؟ يهمنا هذا، أليس كذلك؟ فمبحث إذن العام والخاص من المباحث المهمة والمؤثرة جدا في التكليف، ويقابل العام والخاص المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. أيضا مبحث المطلق والمقيد، الأحكام التي جاءت مطلقة لم تقيد بشروط، وهناك أحكام جاءت مقيدة بشروط. معرفة والله هذا الحكم التكليفي الذي أمرنا به أو نهينا عنه، هل هو على إطلاقه أفعله من دون أي شرط مسبق ولا لا، هناك شروط مسبقة يجب توفرها مؤيدة. فهذا الأمر ليس على إطلاقه، وهذا النهي ليس على إطلاقه، بل هناك قيود وشروط. فكان لزاما إذن من دراسة المطلق والمقيد لمعرفة ما أمر به الشارع على وجه الإطلاق وما أمر به على وجه التقييد. ثم بعد ذلك تأتي مباحث المفاهيم، المفاهيم مفهوم الموافقة، الموافقة ومفهوم المخالفة، وهو ما دل على الحكم ليس بمنطوقه وإنما بمفهومه، أن النص من الكتاب أو السنة أو حتى قول الصحابي كما قلنا أنه يدخل هنا يدل على الحكم لا بمنطوقه وإنما أيضا يمكن أن يدل بمفهومه. فأحيانا الأحكام الشرعية كثيرا ما يستنبطها العلماء وأهل الفقه من مفاهيم الألفاظ ومن إشاراتها وإيماءاتها وليس من منطوقها المباشر، فلكان لزاما علينا أن نبحث أيضا في طريقة الشارع في التعامل مع هذه المفاهيم. فهذه أربعة مباحث أساسية يدور عليها كلام الأصوليين في مباحث دلالات الألفاظ: مباحث الأمر والنهي، مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد، ومباحث المفاهيم. طبعا هناك من يقدم وهناك من يؤخر، هناك من يبدأ بالأوامر والنواهي وهذا الأكثر، نستطيع أن نقول يبدأ بالأوامر والنواهي لأن مدار التكليف عليها، ثم بعد ذلك يتبع مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمفاهيم. هناك من يقدم، يعني عبد المؤمن البغدادي أخر مباحث الأمر والنهي بعد المطلق والمقيد وبدأ بالعام والخاص، ثم ذكر المطلق والمقيد ثم ذكر الأمر والنهي. فطريقة البدء بماذا أبدأ هي في النهاية مسألة اصطلاحية لا تؤثر ولا يتعلق بها ولا تخطئة، هي مسائل اصطلاحية تتعلق بالتصنيف، لكن هناك ما يقول ما هو أفضل وما هو أولى، هناك ما هو يعني مرجوح. فالبداية بالأمر والنهي في الحقيقة أجد هو الأفضل وهو الذي سار عليه الأكثر، لأن مدار التكليف أصالة على الأمر والنهي، الأوامر تدلنا على الإيجاب والندب والإباحة والنواهي تدلنا على التحريم والكراهة. لكن عبد المؤمن لم يسلك هذا المسلك بل بدأ بالعام والخاص، ولذلك نحن سنتبع عبد المؤمن البغدادي في طريقته. فنبدأ بمبحث العام والخاص أيها الأحبة، نحاول أن نعرف تعريف العام، تعريف الخاص، أحكام العام، ما هي المخصصات، مبحث يحتاج منا إلى جهد وإلى تركيز. نبدأ بتعريف العام أيها الأحبة. ما هو العام من حيث اللغة؟ العام يعني من حيث الناحية الاشتقاقية، كلمة عام من الناحية الاشتقاقية إيش نوعها من المشتقات؟ اسم فاعل، اسم فاعل من عمة، اسم فاعل من عمة، وعم الشيء بمعنى إيش؟ الشمول والاستيعاب، هذا معنى عمة، عم الشيء بمعنى العموم الشمول عفواً والاستيعاب. فإذاً إذا كانت عمة بمعنى شمل واستوعب، إذاً عام بمعنى شامل. جميل؟ هذا العموم من حيث اللغة. إذاً عام اسم فاعل من عمة، وعم بمعنى شمل واستوعب، فإذاً العام معناها الشامل المستوعب، هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح أيها الأحبة، ما معنى العام عند الأصوليين؟ الآن يقولون العام، سأذكر تعريف هو التعريف الذي أعتمده دائما في الشروح لأنه هو تعريف واضح بين، لن أعتمد تعريف عبد المؤمن ابتداء لكني سأعلق عليه. العام أيها الأحبة من الناحية الاصطلاحية هو عبارة عن، العام عبارة عن لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. جميل. العام عند الأصوليين قال لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. هناك إذن مجموعة من القيود في هذا التعريف حتى نفهم، يعني يهمني جدا أن تتصور ما هو مفهوم العام حينما يقول الأصوليون أو الفقهاء والله والدليل على هذا الحكم عموم قوله تعالى. ما معنى عموم؟ إذن هناك لفظة عامة. جميل. فإذن أن يحلل الطالب ما معنى اصطلاح العام هذا أمر مهم جدا وتقعيد أصيل في فهم هذا الباب. أولا نبدأ بالقيد الأول، قال العام لفظ، العام لفظ. إذا العام، كلمة العام عند الأصوليين هي وصف لماذا؟ للفظ ليس لفعل. إذا الذي يوصف بأنه عام هو اللفظ، نقول الله هذا لفظ عام. جميل. فإذا لابد يأتي عند لفظ، إما لفظ من الكتاب أو سنة قولية أو قول صحابي. طيب بماذا يخرج؟ إذا قلنا العام لفظ قلنا يخرج ماذا؟ الفعل، وسيخرج المعاني. سيأتي معنا أن العام حقيقة في المسألة الأولى التي سندرسها في مسائل العموم أنه حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني. فباختصار لكن ما يهمنا هنا أن العام هو وصف للألفاظ وليس وصفا للأفعال. بالتالي إذا جاء الصحابي ف فوصف لنا فعلا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين. الآن صلى هو هذا فعل ولا لفظ؟ فعل. هو عندما أقول لفظ هو في النهاية كل السنة هي أقوال ونقول، لكن أنا أقصد أنه لابد يكون اللفظ الموصوف بأنه عام لفظ قولي، لفظ قولي. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحديث، هذا الحديث فيه ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام هي التي توصف بالعموم في الغنم السائمة زكاة، لكن إذا الحديث كان لا يتكلم لا ينقل لنا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يوصف بأنه عام. الذي يوصف بالعموم هي الألفاظ التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو الألفاظ الواردة في الكتاب، إما لفظ في الكتاب وإما لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظه. أما فعله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه لا يوصف بالعموم، وسنستثني بعض الأفعال. الآن هذا التقييد احفظوه، وسنستثني بعض الأفعال. هناك أفعال قالوا هي عموم لكنها عموم معنوي وليس العموم اللفظي، لكن ما أنا فيه الآن هو ما هو الأصل في تعريف العام، أن العام هو وصف لللفظ، نقول والله هذه اللفظة عامة وسنحدد ما هي الألفاظ العامة. نحن الآن نؤصل ثم بعد ذلك سنعرف ما هي الألفاظ التي توصف بالعموم، لأنه العام لفظ ثم بعد ذلك هناك قيود، لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. فإذا قوله العام لفظ أخرج ماذا باختصار حتى نضبط الأمور؟ أخرج ماذا؟ الفعل. فلا يوصف الفعل بأنه عام حقيقة، وإن وصف بالعموم فعلى وجه المجاز وفي مجالات معينة، وإلا الأصل أن العام وصف لماذا؟ لللفظ. وهذا مؤثر على الناحية الاستنباطية، لأن حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين مثلا، الآن هل يأتي شخص يقول بما أن الحديث لم يحدد ولا طبيعة الركعتين هم فرض ولا نفل أحمله على عمومه؟ لاحظوا كيف هذا سيؤثر. قال الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين، هل حدد هي فرض ولا نفل؟ ما حدد. فيأتي شخص يقول بما أن الحديث جاء على عمومه إذن نحمل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا على جواز الفرض والنفل، على جواز الفرض والنفل، نحمل بأنه صلى ولم يحدد لنا الصحابي إيش صلى، فنقول يجوز أن نصلي الفرض في بطن الكعبة ويجوز أن نصلي النفل في بطن الكعبة. طيب إيش دليلك؟ قال عموم قول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. لاحظوا كيف استدل، هذا استدلال الخاطئ. الآن الحكم الذي وصل إليه هذا الفقيه جواز الصلاة في بطن الكعبة فرضا ونفلا، جميل؟ قلنا له ما الدليل على جواز صلاة الفرض والنفل؟ قال الدليل عموم قول الصحابي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. قلنا له أين العموم؟ قال الصحابي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ولم يقل فرضا أو نفلا، فنحمل الحديث على عمومه. نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هذا الحديث ما فيه ألفاظ عامة وإنما فيه حكاية فعل، وإنما فيه حكاية فعل، والفعل لا يعم، الفعل لا يوصف بأنه عام حتى تقول والله صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن صلى يعني يحمل على الفرض والنفل، لأنه قطعا الصحابي عندما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة هو يحكي فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون صلى فرضا وإما أن يكون صلى نفلا، يستحيل أن يكون على العموم، يستحيل، لا يجوز أن نحمل على العموم، إما صلى هذا وإما صلى هذا. حينما يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين محدد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين، إما أن تكون هاتان ركعتان فرضا وإما أن تكون إيش؟ نفلا، والفعل لا يعم بطبيعته، لا يقبل العموم ونقول خلاص خليه يشمل الفرض والنفل، ما هو مستحيل، إما أن هذول ركعتان كانوا فرض وإما أنهم كانوا نفل، عليك أنك تثبت. إذا كانوا فرض فخلص إذا يجوز الفرض والنفل، لأنه إذا داز الأعلى يجوز الأدنى، لكن إذا كانوا نفل لا يجوز أن نصلي الفرض، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، عدم جواز صلاة الفرض في بطن الكعبة وإنما يجوز صلاة النفل فقط. فإذا هذا نستفيده، يعني هذه القضية نستفيدها من أن العموم هو وصف للألفاظ وليس وصفا للأفعال، فلا يجوز أن تقول والله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ركعتين، نقول هذا على عمومه لأن الحديث لم يقيد بأنهما ركعتا فرض أو ركعتا نفل فنحمله على عمومه، نقول خطأ، لأنه هذا فعل، والفعل ليس من صفته العموم، وإنما التي تعم هي الألفاظ. جميل. إذا العام باختصار وصف لللف، قال لفظ مستغرق. إذا ليس أي لفظ أيضا يوصف بأنه عام، لابد يكون لفظ من طبيعته ومن ومدلوله يدل على الاستغراق لجميع الأفراد. لفظ مستغرق، لفظ إذا يستغرق جميع الأفراد. بالتالي هذا القيد الثاني أخرج ماذا أيها الأحبة؟ حينما نقول لفظ مستغرق، مستغرق أخرجت ماذا؟ أخرجت الألفاظ غير المستغرقة. مثالها كثير، إيش الألفاظ غير المستغرقة؟ لو كان اللفظ علم، هل الأعلام تستغرق؟ لا، إبراهيم وإسماعيل تدل على فرد واحد. فلفظ مستغرق، القيد الثاني هو مستغرق أخرج الألفاظ التي لا تستغرق، مثل الأعلام، مثل النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات بعض صورها تكون غير مستغرقة، النكرة في سياق الإثبات كقولك جاء رجل البارحة. الآن رجلا أيها الأحبة، هل هي مستغرقة؟ لا، أنت تتكلم أن هناك شخص جاء البارحة لكنك لم تحدد اسمه، لكن الذي جاء كم واحد؟ واحد. فحينما أقول جاء رجل البارحة، رجل النكرة في سياق إثبات، جاء رجل البارحة. النكرة في سياق الإثبات هل لها عموم؟ لا، إحنا أخذنا النكرة التي تعم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. أما النكرة في سياق الإثبات لا تعم. لماذا لا تعم؟ لاحظوا، حينما أقول جاء رجل البارحة، أنت ماذا فهمت من رجل؟ إن هناك في واحد جاء البارحة. مين هو؟ الله أعلم، لم تذكر اسمه. قد تقول أنت لا تعلم اسمه فاضطررت أن تقول جاء رجل البارحة، والله ما أعرف. فإذا لاحظوا، إذا هنا كلمة رجل لا تستغرق، كلمة رجل هنا لا تستغرق. فإذا الأعلام أيها الأحبة ألفاظ غير مستغرقة، الذكرة في سياق الإثبات غير مستغرقة. حتى لو قلت جاء رجال البارحة، أنت تتكلم عن عدد معين جاء لكن لم تبين من هم. إن أقول جاء رجال يعني جاء مجموعة رجال من ثلاثة فصاعدا، لكن هل استغرقت جميع الرجال في العالم؟ لا. عندما أقول جاء رجال، نفس الشيء، الجمع يدل على قدوم مجموعة من الرجال لكنك لم تستغرق الجميع. فالنكرة في سياق الإثبات سواء كانت مفرد، مثنى، جمع، في النهاية ليست مستغرقة لجميع الأفراد في الخارج التي يسقط عليها مدلولها. بخلاف، شوف، لا رجل في الدار، هنا نفيت أنا إيش؟ جميع أفراد الرجال. أبداً هذا الجنس كل جميع أفراده في العالم غير موجودة، فلاحظوا استغراق. بينما جاء رجل أو جاء رجال، لا، هنا ما استغرقت، أنا أتكلم عن مجموعة من الأفراد جاءت، ولا أستغرق جميع الأفراد في العالم. فإذا قوله لفظ مستغرق أخرج الألفاظ غير المستغرقة. مثل أسماء الإشارة، مثلا أسماء الإشارة هي مستغرقة؟ هذا جاء غير مستغرقة. المعرف بأل العهدية، المعرف بأل العهدية لا يستغرق. مثل بعث الله رسولا فعصى فرعون الرسول، كما أرسلنا فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول هل هي مستغرقة لجميع الرسل؟ تتكلم عن رسول معين، تتكلم عن رسول معين هو موسى عليه السلام. الضمائر هل هي مستغرقة؟ ليست مستغرقة. فباختصار، انتم تذكرون في علم النحو قسم الأسماء إلى معرفة ونكرة، صح؟ أغلب المعارف، أغلبها ليس كلها، أغلب المعارف غير مستغرقة. فالضمائر ليست مستغرقة، الأعلام ليست من صيغ الاستغراق، كلها لا تدل على عموم الأفراد. أسماء الإشارة ليست مستغرقة. الأسماء الموصولة على نوعين، وهذه إشكالية طرحتها في قطر، في قطر الندى حينما تكلمت عن الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة قلنا يشترط النحاء أن تكون جملة صلة الموصول معهودة. إذا كانت جملة صلة الموصول معهودة، فإذا الاسم الموصول لن يعم، سيدل على شخص معين. والله جاء الذي حفر بئر زمزم، أو الذي زارني البارحة أكرمته، هنا هذه لا تعم. فالأسماء الموصولة إذا كانت صلتها معهودة أيضا لا تعم، لأن كلها لا تدل على الاستغراق. المعرف بأل أنواع سيأتي معنا، هناك منه ما هو مستغرق ومنه ما ليس بمستغرق. الأسماء المعرف بأل سيأتي معنا، إذا كان تعريفه بأل على أل العهدية بأنواعها الحضورية والذهنية، والحضورية والذهنية والذكرية، هذه لا تستغرق أيضا لأنها تدل على أفراد معينة. أما إذا كانت الاستغراق الأفراد هذه التي تعم، كذلك المضاف، المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة من صيغ العموم، المضاف إلى معرفة من صيغ العموم. فالنوع الأخير من المعارف وهو المضاف إلى معرفة من صيغ العموم كما سيأتي معنا. إذا أنا فقط يعني أحب أني أوسع الفكرة عند الطالب من خلال طرح أمثلة متعددة، أن الطالب يتأمل في الألفاظ. أغرب المعارف إذا ليست ألفاظ مستغرقة. ما هي المعارف التي تكون من ألفاظ مستغرقة؟ إما المعرف بأداة استغراقية أو المضاف إلى معرفة أو اسم الموصول إذا كانت صلته غير معهودة. هذه الأنواع الثلاث من المعارف. طب نأتي للنكرات. النكرات منها ما هو مستغرق ومنها ما ليس مستغرق. متى تكون النكرة مستغرقة؟ إذا جاءت في سياق نفي أو نهي أو استفهام. متى تكون لا تدل على الاستغراق؟ إذا جاءت في سياق إثبات. فلاحظوا أنت الآن كيف توسع الفكرة. فإذا هل كل الألفاظ العربية مستغرقة؟ لا. وأنا أحثك على هذا التقسيم، أن تأتي تقسيم الأسماء إلى معرفة ونكرة ومن خلاله تنطلق في بيان ما هو مستغرق وما هو ليس بمستغرق. إذا لفظ مستغرق، إذا العام لفظ من مدلوله، لفظ مدلوله يستغرق. يستغرق ماذا؟ يستغرق جميع ما يصلح له، أي جميع ما وضع له هذا اللفظ. فقوله لجميع ما يصلح له معناه أن العام هو لفظ يشمل ويستغرق جميع الأفراد التي يصلح لها، أي وضع ليدل عليها، صح؟ وضع ليدل عليها. فالآن عندما أقول مثلاً الاسم الذي دخلت عليه للتعريف الاستغراقية من صيغ العموم، ممتاز. حينما أقول إذن إن الإنسان، إن الإنسان، إنسان اسم دخلت عليه للاستغراقية، فيدل إذن على ماذا؟ على العموم. لكن فإذا بما أنه يدل على العموم، إذا ما معنى العموم؟ الاستغراق. إذا هو يدل على استغراق جميع أفراده، صح؟ لكن هل يستغرق هو جميع الأفراد في العالم ولا الأفراد التي وضع لها لفظ الإنسان؟ ما رأيكم؟ هو يستغرق الأفراد التي وضع لها لفظ الإنسان، وهو إيش؟ الحيوان الناطق المفكر. لا، فالإنسان لما نقول والله هي لفظة مستغرقة، هي تستغرق ما تصلح له. ما معنى ما تصلح له؟ يعني ما وضعت له. فالإنسان لا تستغرق الدواب ولا البهائم والحيوانات والجمادات، وإنما استغراقها في الأفراد التي وضعت لها هذه الكلمة. طيب مثلا عندما نأتي إن شاء الله لأسماء الشرط التي تعم، مثلا أسماء الشرط من صيغ العموم مثل من، نقول من اسم شرط من صيغ العموم، جميل؟ أو اسم موصول كذلك، من الموصولية من صيغ العموم إذا كانت صلتها غير معهودة. حينما نقول من صيغ العموم معناتها لفظ مستغرق. مستغرق لماذا؟ لما وضعت له. من وضعت لماذا أيها الأحبة؟ للعاقل فقط، أيوة، فعموما في العقلاء فقط. ولا يعني نقول والله هي مستغرقة لغير العقلاء لأنها من ألفاظ العموم، لا، لأنه الاستغراق مفهوم الاستغراق فيما يصلح له، فيما وضعت له الكلمة، في ضمن الأفراد التي وضعت لها هذه الكلمة فقط. فإذا العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، أي ما وضعت له هذه الكلمة. طيب ثم القيد الثالث قال، أو الرابع، قل كما تشاء، دفعة واحدة. إذن العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له، لاحظوا الكلمة، دفعة واحدة، يعني بمجرد أن يطلق اللفظ فإنه يستغرق جميع أفراده. بمجرد أن يطلق فإنه يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة. هو أراد أن يحترز بهذا عن ماذا أيها الأحبة؟ يعني هذا القيد ماذا يخرج عندما يقول العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة؟ أراد أن يخرج إيش؟ أراد أن يخرج المطلق الذي سيأتي معنا في مبحث المطلق. المطلق الآن، طب شيخ، الفرق بين المطلق والنكرة في الحقيقة، نعم، عند الأصوليين على التحقيق، مع أنه في خلاف، على التحقيق هناك فرق بين المطلق والنكرة. فعند الأصوليين المطلق شيء والنكرة شيء، أما عند النحاة لا يفرقون. عند النحاء المطلق من قبيل النكرات، ما بهمهم قضية مطلق ولا نكرة، الكل نكرة. أما الأصوليون فعندهم المطلق شيء والنكرة شيء آخر، المطلق الدال على المعية من غير قيد لا شيوع الوحدة كما في الأحكام وفي المختصر لظنه مرادف المنكر. فالسيوطي رحمة الله عليه كما في نوع الجوامع رد على ابن الحاجب والآمدي في جعلهم النكرة والمطلق مترادفان، وفي الحقيقة قال لا، المطلق شيء آخر غير النكرة. النكرة ما يدل، إيش قلنا في تعريفنا للنكرة في النحو؟ ما دل على اسم يطلق على فرد شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. جميل، فهو يطلق على فرد غير معين من أفراد جنس، أو على فردين غير معينين، أو على أفراد غير معينة. هذا معنى النكر، فهو موضوع للأفراد غير المعينة. لكن المطلق لا، المطلق أيها الأحبة موضوع للماهية. المطلق يعني هي فقط فوائد سريعة أحيانا أشعر نفسي لازم أتكلم بها، أن المطلق اسم موضوع فقط للحقيقة الذهنية للماهية. فيشبه ماذا في النحو قلنا؟ يشبه على أيوة، يشبه اسم علم الجنس، يشبه علم الجنس، يشبه علم الجنس أو الاسم المعرف بأل الجنسية كذلك، لأنه علم الجنس والاسم المعرف بأل الجنسية التي لحقيقة الجنس هو موضوع فقط للحقيقة الذهنية. فطيب مثال ذلك أيها الأحبة، يعني أريدك أن تلاحظ هذه القضية، لماذا احتجنا إلى إخراجها؟ لأن المطلق له استغراق. يعني أنت لو قلت بشكل مطلق خرج بقولي مستغرق، لا، المطلق له استغراق، فاحتاج لهذا القيد حتى يخرج المطلق، لأن المطلق استغراقه ليس دفعة واحدة، وإنما استغراقه بدلي وليس ما يسمى ليس دفعة واحدة. مثال ذلك حينما أقول لك الله عز وجل قال إيش؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. الآن الله عز وجل أمر الإنسان الذي يظاهر من امرأته قبل أن يمسها ويعود إليها أن إيش؟ أن يكفر. ما هي الكفارة؟ الكفارة على الترتيب، الخطوة الأولى تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الخطوة الأولى إذن أمر الله عز وجل إيش قال؟ فتحرير رقبة. تحرير رقبة هي صحيح ظاهرها الخبر، لكن المراد منها الأمر، يعني حرر رقبة، صح؟ حرر رقبة. الآن كلمة رقبة أيها الأحبة مطلق، لأن هو الآن هل يتكلم والله عن فرد من أفراد الرقاب لكن ما سماها، ولا يعني حتى تفرق بين المطلق والنكرة. النكرة عند الأصوليين هو ما دل على فرد، كما عند النحاة ما دل على فرد غير معين، لكن المطلق عندهم ما دل على الماهية فقط ولا يدل على فرد. فربنا سبحانه وتعالى عندما يقول حرر رقبة، هل هو يتكلم عن فرد غير معين، ولا يقول حرر أي شخص وجدت فيه هذه الماهية أنه عبد الرقبة؟ يعني عبد، لما لو ربنا قال حرر عبدا بدل رقبة، خلونا نحكي خارج نطاق الآية، لو الله سبحانه وتعالى قال حرر عبدا، حرر عبدا، الآن هل هو يتكلم عن فرد والله غير معين، ولا يتكلم عن ماهية حرر من وجدت فيه هذه الصفة أنه عبد، من وجد فيه هذه الماهية؟ حتى تفرق بين، أنا أريدك أن تفرق بين جاء رجل البارحة وبين حرر عبدا عند الأصوليين. الآن عند النحاة هذه نكرة وهذه نكرة، ما عندهم مشكلة. عند الأصوليين لا، في فرق، هذه يسمونها نكرة وهذه يقول المطلق ما اسمهاش نكرة. لماذا؟ لأنه عندما تقول جاء رجل البارحة، انت ما بتتكلم والله، تتكلم هناك واحد معين، قد تكون انت حتى في ذهنك متصور لشكله لكنك ما عرفت اسمه فذكرت، صح؟ فحينما اقول جاء رجل البارحة، انت تتكلم عن فرد مقصود لكن جهل اسمه، صح؟ فهناك فرد هو الذي جاء. بينما حينما تقول حرر عبدا، هل انا اقصد انا شكل معين لكن اجهل اسمه، ولا اقصد حرر اي فرد من الافراد وجدت فيه صفه العبوديه؟ ايش رايك؟ اقصد الثاني، صح؟ حرر اي فرد من الافراد وجدت فيه صفه العبوديه. فلو حررت هذا صدقت، صدقت. لو حررت هذا بدله صلح، صلح. لو حررت هذا العبد يصلح، لو حررت هذا يصلح. فهذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح، والمطلوب منك ايش؟ واحد فقط منهم، صحيح؟ فإذا حرر عبدا في الحقيقة، عبدا هنا تستغرق جميع العبيد، لكن تستغرقهم على وجه ماذا؟ البدل. لذلك يقولون المطلق عمومه بدلي، ليس دفعة واحدة. حينما قال حرر عبدا يعني حرر كل الأفراد، ولا يقصد فرد واحد؟ هو يقصد فرد واحد. ترى القضية بدها شوية تدقيق في المدلول المعاني. لو قال الله عز وجل حرر مثلا العبد، وقلنا هذه علة الاستغراقية، حتى أبين لك يعني التفريق أكثر وأكثر، ما مشكلة لو أخذنا وقت في بيان وتوضيح الفكرة أساسية أيها الأحبة. إيش الآن لو قلت حرر العبد وقلت هذه علة الاستغراقية، حرر العبد ما معناها حينئذ؟ لو قلنا هذه علة الاستغراقية حرر العبد، معناها حرر كل العبيد. فالعبد هنا تقول لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، بدك تحرر كل من يصدق عليه أنه عبد. بينما حرر عبدا لا، هنا نعم يصلح أن تحرر هذا وهذا وهذا، لكن على سبيل إيش؟ البدل. يعني هذا يصلح، ما بدك هذا بدل هذا، ما بدك هذا بدل هذا بنفع، ما بدك هذا بدل هذا، هذا بنفع وهذا بنفع. فكلمة عبدا إذن هي لا تختص بفرد واحد، هي لا تدل على فرد واحد، بل هي تقول هذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح وهذا يصلح. فهي لفظ تستغرق ما يصلح له، لكن لا تستغرقهم دفعة واحدة، بل تستغرقهم على سبيل البدل. فإذا لا تريد هذا بإمكانك تذهب إلى هذا، بإمكانك تذهب إلى هذا، ففيها استغراق بدلي. بخلاف النكرة، عشان العلاقة بين الألفاظ، جاء رجل البارحة، في الحقيقة ما فيش، لا تستطيع أن تقول والله جاء هذا بدكش هذا خذ هذا خليه هو اللي جاء البارحة، ما بدك هذا، لا، أنت في النهاية هو جاء واحد وصورته قد تكون مرسومة في ذهنك، أنت تتكلم عن واحد، لكن قد يكون بالنسبة لك اسمه إيش؟ مبهم، ناسي اسمه، لا أعرف اسمه، مجهول عندي كاسم، فقلت جاء رجل، فأنا أقصد رجل، ولا يجوز أن أقول والله أقصده على سبيل البدلية. الآن من حيث الناحية العقلية هو يصلح أن ينطبق على أي ذكر بالغ جاء رجل، لكن من الناحية الواقعية الخارجية الذي جاء هو واحد بصفات معينة بشكل معين فقط، ولا يصلح أني والله على كيفي يعني أختار هذا، ما بدك هذا خلي هذا اللي جاء، ما بدك هذا، لأنه هنا واحد هو الذي جاء فقط، صح؟ إن أنتم لاحظتم إيش الفرق بين جاء رجل من البارحة وبين حرر عبدان؟ إن في حرر عبدان أنا أستطيع بإرادتي أن أختار هذا، فإن لم أرد فهذا، فإن لم أرد فهذا ولا إشكال. بينما في جاء رجل من البارحة لست أنا من أختار أي رجال جاء وخلاص، مش هذا يصلح أن أختار أي شخص، لا، الذي جاء واحد معين من أفراد الجنس، لكن عدم ذكر اسمه أو جهلي باسمه هو الذي خلاني أبهمه، عدم معرفة اسمه، أما هو شكله لا، هو أنا أقصد واحد معين قد يكون طويل تاجر وكذا، أبلش يعني أحدد فيه أكثر وأكثر، بس خلاص اسمه جهله أنا، فبالتالي يسمى هذا نكرة. لكن عبدا تسمى عندهم مطلق، لا تسمى نكرة. لماذا؟ لأنها لفظ مستغرق لجميع ما يسمع له على سبيل الاستغراق البدلي. فإذا أعود أيها الأحبة، يعني هي رحلة سريعة في الألفاظ العربية، العام إذا لفظ وصف للألفاظ وليس للأفعال، مستغرق إذا أخرج أي لفظ ليس من طبيعته الاستغراق، يستغرق جميع ما يصلح له، أي جميع ما وضع له هذا اللفظ دفعة واحدة. أخرج بكلمة دفعة واحدة إيش قلنا؟ المطلق، لأن المطلق لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، لكن ليس دفعة واحدة بل على سبيل البدل. فهذا الفرق الأساسي بين العام والمطلق. فلو سئلت هل المطلق له عموم، له شمول، له استغراق، تقول نعم لكن بدلي، ولكن أما العام فله شمول واستغراق دفعة واحدة. فأذكر هذا المثال، حرر عبدا وحرر العبد، حرر العبد على أنه الاستغراقية معناها حرر كل العبيد، فعليك يعني لا تكون ممتثلا حتى تفعل التحرير بجميع الأفراد. بينما حرر عبدا هناك استغراق لكنه ليس على سبيل العموم والشمول لجميع الأفراد دفعة واحدة، بل على سبيل الاستغراق البدلي، تستطيع هذا أو بدل هذا أو بدل هذا. القيد الأخير بلا حصر، أراد أن يقرر بهذا القيد الأخير الأعداد، أسماء الأعداد، لأن أسماء الأعداد أيها الأحبة يقولون هي ألفاظ مستغرقة لجميع ما تصلح له دفعة واحدة لكن بحصر. فحينما أقول 100 أعدد 100 أو جاء 100، الآن 100 لفظ ممتاز وتستغرق جميع ما تصلح له من الأفراد. حينما أقول جاء 100 رجل أو أعتق 100 رقبة، 100 هي لفظ تستغرق جميع ما وضعت له من الأفراد دفعة واحدة. حينما أقول أعتق 100 يعني بدك تعتق كل 100، مش أعتق 100 يعني أعتق واحد منهم، لا أعتق 100 بدي أعتق الجميع دفع. فربطة 100 تدل على جميع ما تصلح له دفعة واحدة، لكن لا تسمى عاما. لماذا؟ لأنها محصورة، والعام من شرطه أنه لا يكون محصورا ضمن عدد معين. هذا شرط من شروط الألفاظ التي توصف بأنها عامة، أن تكون بلا حصر. فأي لفظ عدد هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة لكن بحصر، لكن بحصر. فهذا إذن أيها الأحبة هو تعريف العام. إذن يجب أن تتقن تعريف العام. العام وصف للألفاظ وليس للأفعال. فإذا حكي فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف الفعل بأنه عام، لا يحكى قول من النبي، ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هي التي نصفها بالعموم وعدم العموم، وأما الأفعال فلا توصف بالعموم على وجه الحقيقة، توصف بالعموم مجازا هذا شيء آخر، لكن الأصل فيها أنها ليست من الألفاظ، فبالتالي لا توصف بأنها عام. لفظ مستغرق، أخرجنا الألفاظ غير المستغرقة ومثلنا لأمثلة كثيرة لها، أعلام، أسماء إشارة، الضمائر، العقل العهدية وما سوى ذلك، لجميع ما يصلح له. عرفنا طبيعة الاستغراق، أنه استغراق لجميع ما وضع له فقط دفعة واحدة، أخرجنا به المطلق، لأن المطلق ألفاظ تستغرق ما تصلح لها على سبيل البدل وليس دفعة واحدة. بلا حصر أخرجنا الأعداد، لأنها ألفاظ مستغرق لجميع ما تصلح له دفعة واحدة لكن بحصر. إذن هذا تعريف العام، وسيتضح لنا مفهومه أكثر وأكثر حينما نتعامل مع الأمثلة ونعرف ما هي ألفاظ العموم بالتحديد. الآن إيش قال عبد المؤمن البغدادي في تعريف العام؟ عبد المؤمن يقول في تعريف العام أيها الأحبة، يعني لاحظ عبد المؤمن لا يسلك الطريقة الواضحة في التصنيف، مباشر يدخل في الموضوع، يقول فإن دل أي اللفظ على مفهومات أكثر من واحد، انظر التعريف العالي يعني بده جهد، فإن دل أي اللفظ على مفهومات أكثر من واحد مطلقا، مطلقا أي بلا حصر، أراد أن يقول مطلقا يعني بلا حصر، فعام. إيش معنى هذا التعريف؟ يعني العام في تعريف عبد المؤمن، العام لفظ يدل، لا قارن بين تعريفنا وتعريف عبد المؤمن، العام هكذا قال عبد المؤمن، لفظ يدل على مفهومات أكثر من واحد. مفهومات، تستطيع أن تفسر كلمة مفهومات بمعنى مسميات أو بمعنى أفراد. كلمة مفهومات إما نقول معناها مسميات أو بمعنى أفراد، يعني ما دل على أفراد أكثر من واحد مطلقا أي بلا حصر. فإذا العام لفظ دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا. في الحقيقة هذا التعريف أظن نقاش طويل رح يعني عندما تناقش فيه. قضية الاستغراق غير واضح، قضية الاستغراق أن العام لفظ مستغرق، قلنا على السبورة كلمة مستغرق لم يذكرها ابن عبد المؤمن البغدادي، وإنما قال لفظا دل على مفهومات أكثر من واحد، يعني ما دل على اثنين فصاعدا. عندما تقول ما دل على مفهومات أكثر من واحد يعني لفظ يدل على اثنين فصاعدا، وهذا هو تعريف الطوفي في البلبل. الطوفي حينما عرف العام في البلبل إيش قال؟ قال العام لفظ دل على اثنين فصاعدا. لكن في الحقيقة أجد كلمة الاستغراق كلمة مهمة هنا، يجب أن يتطرق إليها، يجب أن يتطرق إليها. الآن يمكن أن يفهم الاستغراق من هذا التعريف حينما نقول والله لفظ دل على مفهومات، بلا حصر. لكن يعني أخشى أنه يلتبس أيضا مثلا بالمطلق. فحينما أقول مثلا حرر الرقاب، رقاب لفظ دل على اثنين فصاعدة، يعني رقاب جمع رقبة، حرر عبيد مثلا، حرر عبيدا. الآن العبيد أليست لفظة تدل على أكثر من اثنين، يعني على اثنين فصاعدا، هي جمع صح؟ لفظة تدل على اثنين فصاعدا بلا حصر. فطب وهي في النهاية ليست عام، لما أقول لك حرر عبيدا، عبيد لفظة صح؟ تدل على اثنين فصاعدا، هي بالعكس هي عبيد يعني جمع، تدل على ثلاثة فصاعدا هذه، ومطلقا أي لا حصر فيها. فهنا لا يوجد تفريق واضح بين العام والمطلق. فهذا أول انتقاد على التعريف في وجهة نظر، أنه لم يحدد فاصلا واضحا بين المطلق والعام. عليك أن تقول دفعة واحدة، هذه قيد غير موجود عندك، فعليك أن تقول أن العام لفظ مستغرق دفعة واحدة حتى تفرق بينه وبين المطلق، لأن المطلق أيضا له عموم لكن على سبيل البدل. فقول عبد المؤمن البغدادي العام لفظ دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا قد يدخل فيه المطلق، قد يدخل فيه المطلق، هذا أبرز اعتراض قد يرد على تعريف عبد المؤمن البغدادي، أنه لا يوجد تفريق واضح عنده في هذا التعريف بين العام والمطلق، لأن المطلق قد يدل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا أي بلا حصر، كقولنا حرر عبيدا، فعبيدا لفظ يدل على مفهومات أكثر من واحد بلا حصر صح؟ فإذا هذا التعريف في وجهة نظري منتقد، والتعريف الأسلم الذي يذكر جميع الشروط أو أكثر الشروط هو قولنا على السبورة العام لفظ يستغرق، يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر حتى نخرج جميع المحترزات الأخرى. الآن هناك قيد أنا في الحقيقة أغفلته في التعريف، البعض يذكره والبعض لا يذكره، أنا أغفلته، رأيت يعني إغفال ذكره أفضل من ذكره حتى لا أسبب تشويش للطالب، ولأنه ليس بذاك القدر من الأهمية، وهي قولهم لفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بوضع واحد بلا حصر. البعض يقول بوضع واحد حتى يخرج المشترك، يقول اللفظ المشترك مثل لفظة العين، عرفت، يستغرق ما يصلح له، لكن إيش ما يصلح له؟ يصلح للجاسوس وللعين الماء وللذهب وكل ما، لكن بأوضاع متعددة. فإذا رأيت عينا هي تستغرق، أو اشتري العين، اشتري العين إيش مرادك؟ اشتري العين يعني اشتري ذهب، ولا اشتري عين ماء، ولا اشتري كذا، فيتع يعني قالوا تعم أو تستغرق ما تصلح له، لكن ليس بوضع واحد بأوضاع متعددة. لكن كما قلت لكم لست بحاجة إلى هذا القيد، ليس بذاك الظهور في الحاجة إلى اشتراطه، فدعونا على ما ذكرناه على السبورة. طيب الآن ذكر تعريف آخر عبد المؤمن، قال وقد حده قوم بأنه انظروا التعريف الآخر لعبد المؤمن أقرب إلى تعريفنا، انظروا التعريف الآخر، قال عبد المؤمن وقد حده قوم بأنه اللفظ المستغرق، قرب منا، اللفظ المستغرق لما يصلح له أي لجميع ما يصلح له، بس إيش بقي عليه؟ دفعة واحدة بلا حصر، هو لو كملها انتهت الأمور. يعني حتى لما ذكر التعريف الثاني اختصر وكان عليه أن يتم، نعم لو أكمل كان قلنا خلص التعريف الثاني هو الصح. حده قوم أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له بقي عليه دفعة واحدة بلا حصر. الآن يعني شوف، حتى لو قلت أنه بقي عليه فقط بلا حصر وأنه دفعة واحدة، قضية دفعة واحدة في الحقيقة البعض يقول لا حاجة لها القيد بدفعة واحدة، لأن البعض يقول المطلق أصلا ليس له عموم، حتى عموم بدلي يقول هذه لا أؤمن بها الفكرة، هكذا بعض الأصوليين يقول ما له استغراق بدلي، خلاص المطلق ليس له استغراق. فلو قلنا أن كلمة مستغرق يخرج بها المطلق، حينئذ سيبقى على عبد المؤمن قيد واحد وقوله بلا حصر في التعريف الثاني. إذا قلنا لا المطلق له استغراق لكنه استغراق بدلي، نقول عبد المؤمن سيحتاج إلى قيدين، قضية دفعة واحدة وبلا حصر. هذه كلها إذن مناقشات في هذا التعريف، وأنا في الحقيقة كل ما يهمني أن تفهم ما هو العام، أن العام هو وصف لألفاظ وليس لأفعال، فالأفعال لا عموم لها. الفار بطبيعتها تدل على استغراق جميع أفرادها التي تصلح له دفعة واحدة، يعني مجرد أن يطلق اللفظ العام يحمل على جميع أفراده دفعة واحدة بلا حصر لنخرج الأعداد. إذا فهمت أنت هذا فجزاك الله خيرا. ثم قال الآن سنبدأ بمجموعة من المسائل التي تتعلق بالعام بعد أن عرفنا العام. المسألة الأولى أنه قال وهو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها، وأصله الاستيعاب والاتساع. انظروا إيش هو أصله الاستيعاب والاتساع. هو الآن يعرف العام لغة، يعرف العام لغة، لكنه أخر تعريف العام لغة إلى هذا الموضع، فقال وأصله أي يعني معنى العام لغة مأخوذ من العموم، والعموم هو الاستيعاب والاتساع والشمول. ولو أنه يعني كما قلت لكم هذا الكتاب يفقد شيئا من الترتيب في الأفكار، هذا الكتاب يفقد شيئا من ترتيب الأفكار، ليس مثلا مثل كتب مثلا ابن هشام في النحو تجد المعلومة مرتبة في مكانها، والله التعريف اللغوي التعريف الاصطلاحي كذا كذا، لا، كتاب يعتمد على الجمع أكثر مما يعتمد على الترتيب. فهنا إذا ذكر التعريف اللغوي متأخر. المهم أنتقل إلى هذه المسألة، قال وهو من عوارض الألفاظ. إيش يعني من عوارض؟ العوارض جمع إيش؟ أولا عارض، وعندما نقول هذه صفة عارضة للشيء إيش معناها صفة عارضة؟ نعم؟ أحسنت، يعني قد توجد وقد تذهب، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. فباختصار هذه الصفة ليست من ماهية الشيء، وإنما هي شيء خارجي، صفة خارجية قد توجد وقد لا توجد. فمثل مثلا نأتي على الإنسان، الإنسان هناك صفات ملازمة له، إيش صفات الملازمة للإنسان؟ مثلا أنه ناطق مفكر، صح؟ أنه مفكر، أنه متنفس، إنسان يتنفس، أليس هذه صفة ملازمة له؟ التنفس، التفكير، هذه صفات ملازمة للإنسان. طب هناك صفات عارضة يمكن توجد في بعض جنس الإنسان وتفقد في بعض الأفراد، مثلا أنه سابح، هل كل الأفراد يسبحون؟ لا، بعض الأفراد فيهم هذه الصفة وبعضهم ما عندهم هذه الصفة. فكون الإنسان يسبح هذه الصفة نسميها إيش؟ عارضة. هناك صفات ملازمة وهناك صفات عارضة، جميل؟ الآن يعني هذه يعني طبق هذه الطريقة على العام. هو يقول أول مسألة من المسائل العام أن العام ليس صفة ملازمة للألفاظ، وإنما هو من إيش؟ من عوارض الألفاظ. ما معنى من عوارض الألفاظ؟ أنه صفة ليست ملازمة لجميع الألفاظ، يوجد في بعضها ويفقد في بعضها. فإذا هل العام أو العموم من ماهية اللفظ؟ هل هو من ماهية اللفظ؟ ولا من الصفات العارضة لللفظ قد توجد في بعض أفراده وقد تفقد في البعض؟ عارض، مثل كما قلت طبق على الإنسان، الإنسان هناك صفات لازمة له توجد في جميع الأفراد، وهناك صفات عارضة توجد في بعض الأفراد وتفقد في بعضها. العموم نفس الشيء، العموم ليس من ماهية اللفظ، لو كان من ماهية اللفظ لكان في جميع أفراد، كان كل الألفاظ تتصف بأنها عامة. فإذا هو ليس من الصفات الملازمة للألفاظ، ليس من ماهية الألفاظ، لأنه لو كان من الصفات الملازمة أو من ماهية الألفاظ لكان يوجد في جميع الألفاظ، وهو في الحقيقة لا يوجد في جميع الألفاظ، حددنا لفظ مصطلح يعني ألفاظ معين. فإذا هو من الصفات العارضة للألفاظ، أي يوجد في بعض أفراد الألفاظ ولا يوجد في بعضها الآخر، مثل السباحة للإنسان. واضح إذن ما معنى قوله وهو من عوارض الألفاظ؟ ممتاز، إذن هو صفة عارضة وليس صفة ملازمة. لكنه أراد شيء آخر، يعني أنا فسرت فقط ما معنى كلمة عارضة، لكن هو الآن يتكلم عن مسألة، وهو هل ما هو الذي يوصف بالعموم على وجه الحقيقة؟ هذه مسألة يقول الطوفي عنها أيها الأحبة أيضا من رياضات العقول، ولا فائدة لها في علم أصول الفقه، لكن لما أنه ذكرها يجب أن أشرحها ويجب أن أسعى إلى إيصال فكرتها لك. هذه المسألة أولا أقول ذكر الطوفي أنها من رياضات العقول ومن رياضات الأصول، وليس لها فائدة أو ثمرة كبيرة في علم أصول الفقه، مثل مسألة من واضع اللغة، لكنهم يبحثون عنها في علم أصول الفقه. الآن أيها الأحبة، أنتم من خلال تعريف العام قلنا العام وصف لماذا؟ للألفاظ، صح؟ العام لفظ، إذن العام وصف من صفات الألفاظ، وهو وصف عارض ليس ملازم. طيب هل توصف المعاني أيضا بأنها عامة؟ الآن عرفنا الألفاظ توصف بأنها عامة، نقول هذا لفظ عام، أصف اللفظ بأنه عام، نقول والله أسماء الشر ألفاظ عامة، النكرة في سياق النفي لفظ عام، جميل، أسماء الموصولة لفظ عام، أصف اللفظ بأنه إيش؟ عام، لفظ عام. هل يوصف المعنى بأنه عام أيضا؟ ولا فقط الكلمة عام في اللغة العربية وصف للألفاظ؟ هل كلمة عام، هذه المسألة، هل كلمة عام في اللغة العربية فقط وصف للألفاظ؟ ولا أيضا يجوز أن نصف المعاني بأنها عامة؟ طيب كيف يعني يا شيخ نصف المعاني بأنها عامة؟ وضح لنا حتى نفهم المسألة. الآن أيها الأحبة، لو قلت لكم هذا مطر عام، هذا مطر عام، ما الذي وصفته بأنه عام هنا؟ ما الذي اتصف بأنه عام؟ هل هو كلمة مطر هي الكلمة هي العام؟ ولا أريد بالعام هنا المدلول الذي دلت عليه كلمة مطر هذه اللفظة، وهي القطرات التي تتساقط من الغموم الموجودة في الخارج، ما الموصوف بأنه عام؟ طبعا هذا مبحث أيها الأحبة حقيقة يعني فيه شوية تعب، ويحتاج إلى أنه الطالب يتصور. أنا في الحقيقة عندما يعني احتجت أكثر من قراءة لمسألة قديمة، أذكر عندما درستها قديما احتجت أكثر من نظرة فيها حتى أتصور الأمر وأفهم ماذا يريد. والطوفي رحمه الله قال وكثير من الأصوليين يعبر عن هذه المسألة يعني نسيت عبارة باللفظ، إما قال ويخطئ الفهم فيها، يعني كأن عبارة مثل هذه العبارة أنه يخطئ الفهم فيها ولا يحسن التعبير عنها، إن مسألة تحتاج إلى شيء من التركيز. أعيد، هذا مطر عام الموصوف هنا، وهذا مثلا أريدك أن أضع هذه وضع هذه وتفهم الفرق بينهما. ومن لفظ عام، الآن لاحظ هذا المثال الأول، هذا مطر عام، ومن من الأسماء الموصولة وأسماء الشرط لفظ عام. هنا كلمة عام وصف لماذا في المثال الثاني؟ إذن هي وصف للفظ، أصف اللفظ بأنه عام، صح؟ وصف لماذا؟ لللفظ، ممتاز. في المثال الأول هذا مطر عام، هذا مطر عام، ما الموصوف بأنه عام؟ هل هي لفظة مطر أم مدلولها ومعناها؟ إيش مدلولها ومعناها؟ القطرات الموجودة في الخارج، صح؟ فحينما أقول هذا مطر عام، يعني المدلول الذي تدل عليه كلمة مطر وهي القطرات التي تنزل من السحاب هي التي توصف بأنها عام. ما معنى عام؟ أي عمت جميع المواضع التي نزلت عليها، صح؟ يعني شم عام، نقول مطر عام، أنت لحالك قلت لك هذا مطر عام، إيش تفهم منها؟ باللغة العامية، سيبك الآن من تحليلات أصولية، لو قلت لك هذا مطر عام، إيش تفهم منها؟ إنه الحمد لله عم المناطق كلها، صح؟ نقول مش الأخبار الجوية تقول والله الحمد لله الأمطار عمت المملكة، إيش يعني عمت المملكة؟ شملت المملكة، سقطت في جميع محافظات المملكة، في جميع مواضع إيش؟ المملكة، صح؟ فحينما تقول في النشرة الجوية هذا المطر في المملكة عام، ما معنى ما الموصوف بالعموم؟ مدلول كلمة المطر وهي القطرات التي نزلت من الغيوم وصفت بأنها عامة، أي شملت جميع المواضع في المملكة، صح؟ فإذا الذي اتصف بالعام ما هو؟ الحقيقة أو مدلول اللفظ، يعني معنى اللفظ، صح؟ من المعنى الموجود في الخارج لللفظ هو الذي اتصف بأنه عام، صح ولا لا أيها الأحبة؟ أنا بدك تركز، لأن هذه المسألة إذا ما فهمت هذه الصورة هذه الوصولية ستتعقد، افهمها بهذه الصورة. حينما نقول عم المطر المملكة الحمد لله، ما معنى ما الذي اتصف بأنه عم؟ هل كلمة المطر ولا معناها؟ معناها هو الذي اتصف بأنه عام، يعني معناها اللي هو الموجود في الخارج اللي هي القطرات التي نزلت عمت جميع المحافظات والمواضع. فإذا هنا كلمة عام جاءت وصف ليس للفظ كلمة مطر، بل جاءت وصف للمعنى وهو الشيء الخارجي، وصفنا بها الشيء الخارجي، المعنى الخارجي، صح؟ بينما هنا حينما قلنا من لفظ عام، الذي اتصف بالعام ما هو؟ هو اللفظ نفسه، كلمة من، صح؟ الآن يقولون جمهور الأصوليين على أن كلمة عام توصف بها الألفاظ حقيقة، واستخدامها في وصف المعاني مجاز. فوصفك لمعاني الألفاظ مثل قولنا هذا مطر عام، وصفك للمعاني بأنها عامة، هذا مجاز. والأصل في كلمة عام أنها وصف، ليش؟ طيب ليش؟ ولا واحد بحكي ليش إنه هذا اعتبرتوها حقيقة، ولماذا وصف المعنى بعام مجاز؟ لماذا أيها الأحبة؟ لأنه كلمة عام يقولون العام معناته إيش؟ الشامل. والشيء الشامل هكذا يقول، طبعا أنت قد تعترض، هناك أصلا خلاف في المسألة، لكن أنا أريد أن أفهمك وجهة نظر كثير من الأصوليين. حينما يقولون كلمة عام معناها في اللغة إيش؟ الشامل والمستوعب. والشيء متى يكون شاملا على معنى الشمول حقيقة؟ إذا شمل جميع الأفراد بنفس النسبة، ولم يكن هناك أفضلية لفرد على آخر. كيف ذلك؟ الآن حينما نقول من لفظ عام، إيش معنى لفظ عام؟ يلا يعني لفظ تستغرق، تعريف العام، لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. إذا من لفظ وصفت بأنها عام، ما معنى أنها عام؟ أنها شاملة، شاملة لجميع أفرادها التي تصدق عليهم. هل شمول من لجميع أفرادها متفاوت ولا بنفس النسبة؟ بنفس النسبة، جميل؟ طيب أعطيك مثلا غير من، حينما نقول إن الإنسان لفي خسر، الإنسان من ألفاظ العموم هنا، صح؟ لأن في اسم دخلت عليه الاستغراقية، فالإنسان هنا تعم جميع الأفراد الموجودة في الخارج. هل الإنسان عندما تعم وتشمل جميع أفرادها، هل توجد في بعض الأفراد أكثر من بعض الأفراد ولا بنفس النسبة؟ بنفس نسبة الشمول؟ ما في تفاوت، صح، بين الأفراد، هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، تشملهم اللفظة، فاللفظة تشمل جميع أفرادها بنفس النسبة. وهذا هو حقيقة الشمول، الشمول الحقيقي أن يكون شمولا لجميع الأفراد بنفس النسبة والمستوى، ولا يكون هناك تفاوت. يقولون إذا كان الشيء شاملا لأفراده لكن على تفاوت في مستوى الشمول، لا يسمى هذا شمول حقيقي، وإنما يكون شمولا مجازيا. فحينما نقول هذا مطر عام، أنا قلنا ما هو الموصوف بالعموم؟ المعنى، معنى كلمة مطر، معنى لفظة مطر، وهي القطرات الموجودة في الخارج. وصفت هذه القطرات بأنها عمت مناطق المملكة، أي نزلت في جميع المواضع. لكن هل عموم هذه القطرات في جميع المواضع بنفس النسبة؟ ولا في تفاوت فيه؟ أكيد الأمطار اللي نزلت في إربد ليست مثل الأمطار اللي نزلت في منطقة سهلية في عمان، صح؟ فإذا صحيح المطر في عموم كقطرات، الآن أنا أصف العام أصف به القطرات المتنازلة، لا أصف به لفظ، أصف به المعنى القطرات. هل القطرات عمومها يعني شمولها كان بنفس النسبة في جميع الأفراد في جميع المناطق، ولا كان أكيد بقدر متفاوت؟ بأقدار متفاوتة، لذلك يقولون في عمان نسبة الأمطار كذا وفي أجلون نسبة الأمطار كذا. فهنا عم المعنى لكنه عم بأقدار متفاوتة غير متساوية، وفي النهاية عم لكنه غير متساوي. فبالتالي عموم المعنى أو إطلاق العموم على المعاني مجاز، لأن المعاني وإن كان فيها شمول واستيعاب، لكن شمولها واستيعابها ليس بنفس الدرجة، يتفاوت من منطقة ومن موضع إلى آخر. بينما الألفاظ حينما نصفها بأنها عامة، فهي يتساوى فيها جميع أفرادها بنفس النسبة وبنفس الشمول، ولا يوجد تفاوت بينهما. فأيهما أحق باسم العام، الألفاظ ولا المعاني؟ الألفاظ، هكذا هي القضية. طبعا كما قلت كما قال الطوفي، انت من ناحية أصولية لا يعني لن نؤثر ذلك، لكن هي قضية لفظية، هي قضية لغوية كما نقول. الأحق بأن يوصف بأنه عام اللفظ، لأنه يوجد فيه الشمول بحقيقته، وحقيقة الشمول استيعاب جميع الأفراد بنفس النسبة، هكذا تعبر عن المسألة. بينما المعاني لو وصفتها بأنها عامة فقلت والله هذا المطر عام وأقصد معناه الموجود في الخارج، يوجد فيها شمول واستيعاب، لكن شمولها للأفراد وللمواضع ليس بنفس النسبة، وإنما هو متفاوت. انتهت القضية؟ لا أريد أكثر من هذا في المسألة. لذلك ماذا قال؟ قال وهو أي العام أو العموم كما تشاء من عوارض الألفاظ. فهمنا ما معنى كلمة عوارض؟ ليس صفة ملازمة بل صفة عارضة توجد في بعض الألفاظ دون بعض. هو من عوارض الألفاظ، فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. يعني استخدام العام للألفاظ أن تصف الألفاظ بأنها عامة هذا هو الحقيقة، وأما أن تصف المعاني بأنها عامة هذا مجاز. فاستخدام العموم للألفاظ استخدام حقيقي، واستخدام العموم للمعاني استخدام مجازي، وانتهى الأمر أيها الأحبة. طيب بعد أن انتهينا من هذه المسألة التي هي من رياضات العلم، ننتقل إلى مسألة مهمة وهي تحديد ألفاظ العموم، لأننا قلنا العام لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. ما هي هذه الألفاظ؟ هذا هو السؤال المهم، لأنك إذا عرفت هذه الألفاظ سيبدأ مفهوم العام يتضح أكثر وأكثر. الآن قال عبد المؤمن وألفاظه خمسة، وألفاظه خمسة، ما في داعي أذهب كثير إلى السبورة، الكتب معكم أيها الأحبة، نرقم وننظر. الآن إذا عبد المؤمن البغدادي حصر ألفاظ العموم في خمسة أقسام. واحد، تضع واحد، أولا الاسم المحلى بالألف واللام اكتبوا بعدها التي للاستغراق، ليس أي ألف ولام. الاسم المحلى بالألف واللام التي للاستغراق، واضح؟ أي اسم أيها الأحبة، سواء أنتوا انظروا هذه الفائدة، سواء كان هذا الاسم مفرد أو مثنى أو جمع، دخلت عليه أن للاستغراقية فإنه ننفي عنه المعاني السابقة، لا يعود مفردا ولا جمعا، وإنما يصبح يدل على جميع الأفراد. أي اسم مفرد أو مثنى أو جمع دخلت عليه أن للاستغراقية فإننا ننسى المعاني المسبقة، المفرد يدل على واحد والمثنى يدل على اثنين والجمع يدل على ثلاثة فصاعدا. حينما تدخل أل الاستغراقية على هذه الألفاظ المفرد أو المثنى أو الجمع نلغي المعاني السابقة الأعداد السابقة، وتصبح اللفظة تدل على ماذا؟ على جميع الأفراد. فإذا الاسم هنا يشمل المفرد ويشمل المثنى ويشمل الجمع. وإن كان هناك نوع من التدقيقات أكثر في هذه القضية، لكن أرضى بهذا المستوى بهذا الموضوع أن تقول بها تفهم هذه الصورة، أنه أي اسم، لأنه قضية المثنى إذا دخلت عليه إلا الاستغراقية ما الذي يدل عليه فيها نقاش، لكن بالنسبة للواحد والجمع قد تكون أوضح، بالنسبة للواحد والجمع قد تكون أوضح، إن المفرد إذا دخلت عليه إلا الاستغراقية مثل إن الإنسان لفي خسر، هل يدل على واحد على مفرد ولا أصبح يعم جميع الأفراد؟ يعم جميع الأفراد. ولو قلت إن مثلا جمع إن الرجال، مثلا لو قلت إن الرجل لفي خسر أو إن الرجال لفي خسر وألا الاستغراقية في المفرد وفي الجمع نفس الموضوع، أصبحت دلالة اللفظة واحدة، إن الرجل لفي خسر يعني جميع أفراد الرجال، وإن الرجال لفي خسر يعني جميع أفراد الرجال، فما عاد قضية المفرد والجمع أي أثر إلا في مسألة واحدة، وهو أنه إذا كان جمع ودخلت عليه ألا الاستغراقية عمومه أقوى من المفرد الذي دخلت عليه ألا الاستغراقية فقط، وهذا سيأتي معنا التنبيه عليه. فهي فقط تصبح ما هو الأقوى، قضية قوة، أما من حيث الدلالة في النهاية أي اسم، لذلك قال أي اسم دخلت عليه ألا التي للاستغراق فإنه صيغة من صيغ العموم، لذلك قال الاسم المحلى بالألف واللام لكن لابد من التقييد التي للاستغراق. طيب النوع الثاني من ألفاظ العموم، المضاف إلى معرفة. بسم الله. أي اسم أيها الأحبة أضيف إلى معرفة يصبح صيغة من صيغ العموم. إذا قلت جاء عبدي، وإذا قلت جاء عبيدي، في كلا المثالين عبدي وعبيدي صيغة من صيغ العموم. إذا قلت جاء عبدي إيش معناها؟ يلا إيش معناها جاء عبدي؟ عبدي اسم أضيف إلى ضمير، والضمائر من قبيل المعارف، صح؟ إذن عبد اسم أضيف إلى ضمير، والضمير معرفة. إذن إيش معنى جاء عبدي؟ جاء كل عبد لي. قضية مهمة خطيرة. أعطيك مثال من القرآن أوضح. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا استنى، نعمة أضيفت إلى لفظ الجلالة، لفظ الجلالة إيش؟ معرفة. معناها وإن تعدوا كل نعمة لله، فهي من ألفاظ العموم. جميل. وهذا قليل من ينتبه إليه. الآن عليك أن تنتبه أصبح لهذه القضية. أي مفرد، عفوا أي اسم، نقول أي اسم أضيف إلى معرفة فهو صيغة من صيغ العموم، طبعا إلا إذا جاءت قرينة تدل على ما سوى ذلك. لو قلت جاء عبدي زيد، خلاص هذه قرينة زيد أنك عرضت به عبد واحد، إنه عبدك زيد هو الذي جاء. إذا جاءت قرينة تصرف، خلاص دائما نتبع القرينة. هذه قاعدة في جميع الألفاظ، القرينة أولى أن تتبع، لكن الكلام في حالة عدم وجود قرينة. قال رجل جاء عبدي وسكت، معناها جاء كل عبد الله. إذا قال جاء عبدي زيد، خلاص فهمنا أن المراد عبد واحد. فالأصل العموم حتى يأتي ما يدل على خلاف العموم، لأن العموم أيها الأحبة تذكر حينما درست الظاهر والمؤول إيش قلت؟ العموم ألفاظ العموم هي إيش؟ من قبيل الظاهر، إلا صيغ معينة تصبح نص في العموم، وإلا هي من قبيل الظاهر. يعني إيش الظاهر؟ يعني يكون المعنى الراجح الحقيقي لها العموم، ويبقى هناك معنى مرجوح. مش هذا هو الظاهر؟ اللفظ الدال على معناه الراجح مع بقاء احتمال مرجوح. فقلنا ألفاظ العموم هي من قبيل الظاهر، يعني المعنى الراجح الحقيقي لها العموم، ويبقى احتمالية خصوص، وأن المراد فرد أو اثنين أو ثلاث يبقى، لكن يكون معنى مرجوح لا يصار إليه إلا بقرينة. فإذا قلت جاء عبدي زيد، أخذ زيد هذه هي القرينة التي نقلت صيغة العموم عبدي من العموم للخصوص. فهذه الترتيب هو في الممارسة في هذه القضية، حتى أن الطالب أحيانا يشكل عليه جاء عبدي زيد، تشك عبدي هنا مقطع المراد بها المفرد، نقول هنا قرينة. بهذه الممارسة عليك أن تفهم القضية. إذا المضاف إلى معرفة كعبد زيد، جاء عبد زيد مثلا، نعم يعني جاء كل عبد لزيد، واضح القضية. ثالثا أدوات الشرط. إذا النوع الثالث أدوات الشرط، ويصف طبعا بها ما كان منها اسما، من حروف الشرط لا توصف بأنها عامة. حروف الشرط لا توصف بأنها عامة مثل إن وإذما، وإنما المراد لذلك قال أدوات، نقول أسماء الشرط أولى. لو قال أسماء الشرط كان أفضل، لأن أدوات الشرط، لا من أدوات الشرط ما هو حرف، والحروف لا توصف بأنها عامة، فلذلك نقول أدوات الشرط المراد أسماء الشرط. مثل ماذا؟ قال من في من يعقل، أبين لك من عمومها في من يعقل، لأنه هذا الذي وضعت له هذه اللفظة. ما في ما لا يعقل، أي فيهما، أي تستخدم في من يعقل وفي ما لا يعقل. طيب أين، هنا ننتبه إلى الخطأ، أين وأيان في المكان، إيش رأيكم؟ قال أين وأيان في المكان، يعني إيش أخذنا في قطر الندى؟ أيان للزمان، فهذا قيسه تحت من هذا؟ نعم؟ قلنا تحت من المكان، هذيك حيثما، هذيك حيثما، عرفت؟ فأين أيها الأحبة للمكان صح، لكن أيان لماذا؟ للزمان. يعني وأذكر الشيخ الشنقيطي هو علق على هذه القضية، قال جعل الأيام في مذكرته على روضة الناظر، وتبع ترى في هذا من قدامه، قال يقول الشنقيطي في المذكرة جعل الأيام للمكان سهو منه، بل هي للزمان مثل متى. ومما النص أيضا على هذا السهو أيها الأحبة الطوفي، الطوفي نبه على هذا الخطأ الذي وقع فيه ابن قدامة في الروضة، وتبعه عبد المؤمن البغدادي هنا في جعل أيانا للزمان. إذن أيانا للزمان مثل متى، فنجعل أيانا مثل متى. وقد يكون أيها الأحبة خطأ من النساخ، وإن كان هذا لا يظهر بما أن الطوفي نص على هذه القضية على السهو، فمعناها النسخ الذي عند الطوفي أيضا أنه جعل أيانا للمكان. إذن ومتى في الزمان. طيب، إذن هذا النوع الثالث أدوات الشرط. وفي الحقيقة أدوات الشرط هنا لا يظهر لأنها تختص بأدوات الشرط الجازمة فقط، بل حتى أسماء الشرط غير الجازمة مثل ما أخذنا في النحو مثل إيش، كلما، إذا، فكلما وإذا، حتى أسماء الشرط التي لا تجزم أيضا أيها الأحبة تدل على العموم مثل إذا وكلما. أما أدوات الشرط غير الجازمة التي هي من قبيل الحروف مثل لو ولولا ولوما، الحروف لا توصف أصلا بأنها عامة. فإذا أسماء الشرط هنا أراد تعميم أسماء الشرط الجازمة وغير الجازمة. طيب، هذا النوع الثالث من أسماء التي توصف بأنها عامة. الرابع قال كل وجميع. إذا لفظ كل ولفظ الجميع أيها الأحبة أيضا من صيغ العموم، كل الطلاب جاءوا أو كل طالب جاء، لفظ كل من صيغ العموم. جميع، جميع الطلبة جاءوا، أيضا كلمة جميع من صيغ العموم. إذا كل وجميع هذه النوع الرابع. النوع الخامس والأخير عند عبد المؤمن البغدادي النكرة في سياق النفي، والبعض يلحق بها النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الامتناع كذلك. يلا أضيفه نعم، يقول النكرة التي في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان فإنها تدل على العموم. فمثال النكرة في سياق النفي لا رجل في الدار، لا نافية للجنس. ومثال في سياق الاستفهام هل رجل في الدار أو هل من رجل في الدار، طبعا هو عموم في الاستفهام لكنه في حين الجواب سيكون ليس فيه عام، ستحدد هو العموم أين في الاستفهام هل من رجل في الدار، وأنت في الجواب ستحدد تقول هناك واحد أو هناك اثنان في الدار أو هناك ثلاثة، فالجواب لن يكون عاما وإنما العموم فقط في الاستفهام وليس في جوابه. طيب، كذلك لو قلت لك لا تضرب رجلا، رجلا هنا نكرة في سياق إيش؟ نهي. لو قلت لك مثلا في سياق الامتنان الله عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال العلماء ماء عامة. طب ماء كيف عامة يا شيخ؟ نكرة في سياق إثبات. نقول النكرة في سياق إثبات إذا كان سياق امتنان وتفضل من الله تحمل على العموم. النكرة التي في سياق الامتنان من الله تحمل على العموم مثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طبعا كما قلت لكم لأنه هذا كتاب متوسط عبد المؤمن لم يتحرى أن يجمع جميع ألفاظ العموم وإنما جمع أصولها، يعني باختصار ليست فقط هذه هي ألفاظ العموم، هذه أصول ألفاظ العموم، هذه الأصول. يعني لاحظوا عبد المؤمن هل ذكر الأسماء الموصولة؟ لم يذكر الأسماء الموصولة، مع أن كثير من الأصوليين يذكرونها. وقد نبهت في قطر ندى أن الزركشي في البحر المحيط طبعا ذكر أن عد الأسماء الموصولة من قبيل ألفاظ العموم فيه إشكال على قواعد النحاة. لماذا؟ لأن الأسماء الموصولة من شرطها عند النحاة أن تكون جملة صلة الموصول معهودة في شيء معين، جاء الذي حفر بئر زمزم، جاء الذي أكرمته البارحة، فهي فعلا في طبيعتها ليست من العموم، لكن أحيانا قد تكون صلتها عامة. طب إذا كانت الصلة عامة غير معهودة لا تصلح، لا يصلح أن يكون الاسم الموصول معرفة عند النحاة، صح؟ اسم الموصول المعرفة عندما يقول النحاة من أنواع المعارف الأسماء الموصولة يقولون من شرطها أن تكون صلتها معهودة عند السامع. طب إذا كانت صلة الاسم الموصول ليست معهودة عند السامع، إذا كيف ماذا ستكون الأسماء الموصولة عند النحاة؟ لا يجوز هذا. عند النحاة أن تكون جملة الصلة ليست معهودة عند المخاطب لا يجوز، يقول من شرطها أن تكون الصلة معهودة. الأصوليون يجوزون أن تكون الصلة غير معهودة عند السامع، وهذا النوع الذي صلته غير معهودة عند السامع هو الذي يكون من صيغ العموم عندما نعد الأسماء الموصولة من صيغ العموم. مثال ذلك الذي يزور مكة يثيبه الله سبحانه وتعالى، الذي يزور مكة يثيبه الله. الآن في الحقيقة هنا يزور مكة ليست من لا تشعر أنها معهودة عند المخاطب، أنت تتكلم بشكل عام، الذي يزور مكة يثيبه الله. هل هنا جملة الصلة معهودة عند السامع؟ من الذي يزور مكة؟ الذي يزور مكة، أنت تتكلم في الحقيقة معنى الذي يزور مكة يثيبه الله، أي شخص يزور مكة يثيبه الله، أنت تخبر خبر أنه أي شخص يزور مكة يثيبه الله. ففي الحقيقة فعلا يعني تشعر أن هناك بعض الأسماء الموصولة صلتها لا تكون معهودة، صلتها لا تكون معهودة. وهذه الأسماء الموصولة التي تكون صلتها ليست معهودة هي التي من صيغ العموم. طب هل يمكن أيها الأحبة أن يكون رأي الأصوليين اللغوي أقوى من رأي النحاة اللغوي؟ يمكن ذلك. في بعض الجزئيات يقولون كما ذكر تقي الدين السبكي في شرحه على الإبهال، يقول الأصوليون يدخلون ويغوصون في بعض الدقائق اللغوية التي تهمهم في علمهم أكثر من غوص اللغويين، وهذه فائدة. تقي الدين السبكي يقول في شرح الإبهاج وفي شرح المنهاج، الإبهاج في شرح المنهاج، يقول الأصوليون يغوصون في بعض المعاني اللغوية، طبعا نقصد التي تهمهم كأصوليين، أكثر من غوص اللغويين فيها. فقد يأتي الأصوليون ببعض الفرائد اللغوية وتكون أصوب من رأي اللغويين، طبعا هذا في زوايا محددة. فالنحويون لا يجوزون إذن على قواعد النحاة لا يجوز أن تكون الأسماء الموصولة من صيغ العموم، لكن أكثر الأصوليين يقولون الأسماء الموصولة من صيغ العموم. فإذا هناك اختلاف بين الأصوليين والنحويين في تحرير الأسماء الموصولة. أنا مش عارف إيش اللي دخلني في هذه القضية. المهم أعود إلى الأسماء صيغ العموم. عبد المؤمن البغدادي إذن فقط ما أنبه عليه أنه ذكر أصول صيغ العموم ولم يستوعبها بالذكر. فإيش ذكر؟ ذكر خمسة أنواع. النوع الأول أي اسم مفرد أو جمع قلنا أو حتى مثنى على رأي طائفة كبيرة من الأصوليين دخلت عليه الاستغراقية. أي اسم، النوع الثاني أي اسم أضيف إلى معرفة. النوع الثالث أسماء الشرط جازمة أو غير جازمة. النوع الرابع كل وجمع. النوع الخامس النكرة في سياق النفي، ونحن زدنا النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الامتناع. إذن هذه هي أصول صيغ العموم. الآن إيش قال بعد ذلك؟ الآن ينقل بعد أن عدد صيغ العموم. الآن قبل أن أنقل، الآن أريدك أن تلاحظ تعريف العام في هذه الصيغ. حينما نقول مثلا من أو ما أو أي أو أين من صيغ العموم، ما معنى من صيغ العموم؟ إذن هي ألفاظ مستغرقة لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. إذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما لفظ عام، إيش معناها؟ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، صح؟ حينما نقول كل من صيغ العموم، حينما نقول النكرة في سياق النبي لا رجل في الدار، رجل إذا هنا عبارة عن لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر. أريدك أن تطبق هكذا، امسك كل صيغة من صيغ العموم وطبق عليها تعريف العام حتى تشعر بأهمية تعريف العام ويدخل في دينك أكثر وأكثر. الآن عبد المؤمن البغدادي ينقل رأياً أو كلاماً لبعض الأصوليين، وهو كلام في بيان ما هي الأقوى من صيغ العموم، في بيان ما هو الأقوى من صيغ العموم. قال البستي، من هو البستي أيها الأحبة؟ في الحقيقة هناك خلاف طويل في تحديد من هو البستي. البعض يقول هو الخطابي، لكن فيما يظهر أنه ليس الخطابي. من هو البستي الذي قصده هنا؟ يقول هنا المحشي أن في هناك في عثرت على موضع في البحر المحيط أن الزركشي يقول البستي هو أبو القاسم البستي، والبعض يقول لا هو ليس أبو القاسم البستي، هو أبو الطيب محمد إبراهيم البستي، والبعض كما قلت لكم يقول هو الخطابي. ففي من هو البستي هنا في هنا خلاف، من هو البستي الذي يقول هنا خلاف. لكن ماذا قال هذا البستي رحمة الله عليه؟ يقول الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده، أي وجود العموم فيه معنى لا صورة. الآن أيها الأحبة لاحظتم أنتم صيغ العموم التي مرت معنا السابقة، صح؟ عندنا مفرد، عندنا اسم أضيف إلى إيش؟ إلى أل، اسم أضيف إلى معرفة، أو اسم دخلت عليه أل الاستغراقية، أو أسماء الشرط، أو كل وجميع، أو النكرة في سياق النفي أو النهي والاستفهام إلى آخره. الآن متى كانت، يقول الوسطي، صيغة العموم فيها لفظ جمع تكون أقوى من صيغة العموم التي فهمنا منها العموم فهما ولا يوجد فيها صيغة جمع؟ كيف ذلك أيها الأحبة؟ الآن يقول، يعني أنتم انظروا إلى عبارة البسطي حينما قال الكامل في العموم الجمع لوجود العموم في الجمع صورة ومعنى والباقي قاصرة لوجود العموم فيها معنى لا صورة. الآن أيها الأحبة، لفظة الرجال ولفظة الرجل، أنا قلت لكم قبل قليل هناك ستجدون تفاوتا في القوة في العموم. الآن الرجال أيها الأحبة هي الاستغراقية والرجل هذه الاستغراقية، إذن هذه من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم صح؟ لكن البسطي يقول أيهما أقوى في العموم؟ الرجال. لماذا؟ لوجود العموم صورة ومعنى، لأن كلمة رجال جمع، والجمع هو بطبيعته يدلك على شيء من العموم صح؟ وحتى لو لم يكن شيء، سمعت كلمة رجال، رجال هي بنفسها فيها في صورتها في هيئتها في تركيبها تشعرك بالعموم. فإذا كانت رجال وأدخلت عليها ال يكون العموم هنا صورة ومعنى، بينما رجل هي بطبيعتها تدل على واحد، فإذا أدخلت أنت الاستغراقية أصبحت الرجل، نعم هي أصبحت الآن من صيغ العموم، لكن العموم فهم معنى وأما الصورة لا تساعد عليه صح؟ صورة الرجل لا تساعد على العموم كصورة، كصورة اللفظ، لكن معناها هو الذي يدل على العموم. فلذلك يقول أي صيغة عموم كان فيها جمع يكون أقوى من غيرها من صيغ العموم الأخرى. طيب مثال إيش؟ مثال آخر، مثلا نأتي إلى اسم مضيفة إلى معرفة، نقول حين أقول مثلا نعمة الله ونعم الله، وإن تعدوا نعمة الله، لو قلنا مثلا نعم الله أيهما أقوى من حيث العموم؟ نعمة الله هذه عام وهذه عام أيضا، نعمة الله ونعم الله اسم مضاف إلى معرفة، أيهما أقوى في العموم؟ نعم. لماذا؟ لأن العموم صورة ومعنى، بينما نعمة الله العموم مأخوذ من حيث المعنى فقط، أما الصورة لا تساعد على العموم. فهمتم كيف وجهة النظر؟ طيب أسماء الشرط، لا أسماء الشرط كلياتها كألفاظ لا تدل على إيش؟ كألفاظ ما فيها عموم من حيث الصورة، وإنما العموم فيها من حيث المعنى، من، ما، أي، أيانا، متى، أين، لاحظوا صورتها لا تدل على إيش؟ على العموم، وإنما العموم من حيث المعنى، فهي أضعف من الجمع. كل وجميع، كل كذلك العموم من حيث المعنى، وجميع العموم من حيث المعنى وليس من حيث صورة اللفظ. الآن النكرة في سياق النفي، إيش رأيكم؟ هل يمكن أن تدل على العموم صورة ومعنى وأحياناً تدل على العموم معنى، ولا دائماً عموما من حيث المعنى؟ لا رجال في الدار. أحسنت، لو قلت لا رجال في الدار ولا رجل في الدار، الآن في الحقيقة أيها الأحبة لا رجال طبعا بهذا الصيغة، يعني لا رجال، لكن ليس دائما. لو قلت لا في الدار رجل، نعم لا، هناك قضية عفوا في يحتمل رجل واحد، نعم يحتمل يكون في رجل واحد، ما فهمت، لا رجال هو يحتمل يوجد وجود رجل. ايوه هي عن هذه القضية، انا اذكر انه ذكرها في عقود الجمان السيوط رحمة الله عليه، انه لا رجل في الدار أقوى من لا رجال في الدار، أذكر أنه لا رجل في الدار أقوى من لا رجال في الدار. ففي هذه الحالة سيشكل على قاعدة البسطي صحيح؟ يعني إلا أن يحمل كلام البسطي على غير هذه الصورة، أنه لا رجل في الدار ولا رجال في الدار. الآن لا رجل في الدار أيها الأحبة نفي الجنس إلى الواحد، وهذا ربما ما ذكرناها في شرح لا نافي للجنس في قطر الندى. لا رجال في الدار نفي الجنس من الثلاثة فصاعدا، يعني عندما أقول لا رجل في الدار، هذا ما ذكرناها في قطر الندى، لكن هنا يعني سبحان الله تذكرتها الآن المسألة. لا رجل في الدار، هذه تنفي الجنس ابتداء من إيش؟ من الواحد، يعني من الواحد فصاعدا مش موجودين. لكن لا رجال في الدار تنفي الجنس ابتداء من إيش؟ من الثلاثة فصاعدا. فبالتالي لا رجال في الدار يحتمل وجود رجل ويحتمل وجود رجلين، لأنه هذه تنفي الجنس من إيش؟ من الثلاثة فصاعدا، يعني ثلاثة فصاعدا ما في، هذا نفي هذا الجنس. فبالتالي يمكن يكون يوجد واحد، يمكن يوجد اثنين، يمكن. بينما لا رجل في الدار، بداية نفي الجنس ابتدأت من وين؟ من الواحد. بالتالي مستحيل يكون لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة فصاعدا. فهذه قضية جيدة انتبهنا عليها، وقد تكون فيها استدراك انه في هذا الحالة العكس، في حالة لا النافية للجنس، متى نفت لا الجنس، طبعا بغض النظر كانت لا النافية للجنس لا تعمل عمل إن أو غيرها، متى جاءت لا وهناك نكرة في سياقها، حتى لو كانت مثلا لا في الدار رجال ولا في الدار رجل، حتى لو كانت نافية للجنس، لا في الدار رجال خلص ظاهرها أنها لإيش؟ لنفي الجنس، هذا ظاهر، لأنه قلت لكم أنا حتى أنا لا حتى لو تعمل عمل إن تقوى على نفي الجنس. لا في الدار رجال تنفي جنس الرجال ابتداء من الثلاثة فصاعدا، ولا في الدار رجل تنفي جنس الرجال من الواحد فصاعدا. ففي هذه الحالة لا نطبق العكس، نقول الإفراد أقوى من الجمع من حيث العموم، الإفراد أقوى من الجمع من حيث العموم، لا رجل في الدار ولا رجال الأقوى من حيث العموم، لا رجل الإفراد وليس صورة الجمع. جميل. وبالتالي هذه يمكن أن تضعها قيد واستثناء على كلام البستي، أنه في حالة لا أو وقوع النكرة في سياق النفي للعموم، وقوع النكرة في سياق النفي للعموم، نفي المفرد يدل على العموم أقوى من نفي الجمع، نفي المفرد يدل على العموم أقوى من نفي الجمع. فهذه قد تستدرك على البستي في كلامه، ويكون كلامه صحيح فيما عدا ذلك، حينما قال الكامل في العموم يعني أقوى درجات العموم الجمع لوجود صورته ومعناه، والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة. ونستدرك هذه التي ذكرناها في النكرة في سياق النفي، فإفرادها أقوى من جمعها. ثم قال الآن تعليقات سريعة. يقول عبد المؤمن وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. أنكر قوم أيها الأحبة أن الأسماء التي تدخل عليها الألف واللام الاستغراقية من صيغ العموم، إذن وأنكره يعني أنكر قوم أن الأسماء بغض النظر مفرد أو جمع إذا دخلت عليها الألف واللام من صيغ العموم. هناك يقول من أنكر قوم يعني وأنكر قوم في الواحد المعرف خاصة، يعني هناك قول لا يقول الاستغراقية إذا دخلت على الجمع من صيغ العموم، أما إذا دخلت على المفرد ليست من صيغ العموم، مثل السارق والسارقة. فإذا هناك قول ينكر أن التي تدخل على الأسماء مفردة أو جمعا من صيغ العموم، وهناك قول أفصل إيش قال؟ قال التي تدخل على الجمع يعني مثل الرجال والله هذه من صيغ العموم، أما الاستغراقية التي تدخل على المفرد الرجل ليست من صيغ العموم. فإذا هناك قول بالإنكار بالكلية، وهناك قول ينكر لكن على التفصيل، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة. الإنكار الثالث أن بعض متأخري النحاة أنكر أن تكون النكرة في سياق النفي من صيغ العموم إلا في حالة واحدة، إيش هي؟ إذا كانت مجرورة هذه النكرة المنفية بمن الزائدة بشكل ظاهر، يعني إذا كان هناك في السياق عندي نكرة تسلط عليها النفي وهذه النكرة مجرورة بمن الزائدة، إذا كانت النكرة ليست مجرورة بمن الزائدة إذن هذه النكرة التي في سياق النفي ليست من سياق العموم، وهذا قول بعض متأخرين النحاة، لكن الجمهور على خلافهم. إذن هذه ثلاث خلافات سريعة، لا يهمنا الاستدلال والمناقشة معها أيها الأحبة، هذا سيطول وليس هذا مقام ذلك. هناك إذن من أنكر أن الاسم الذي دخلت عليه ال من صيغ العموم، هناك من قال أفرق أقول الاسم الذي دخلت عليه ال إذا كان جمعا فهو من صيغ العموم، إذا كان مفردا ليس من صيغ العموم. بعض متأخرين النحاة أنكر أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم إلا إذا جرت هذه النكرة بمن الزائدة. طيب كم ذهب من الوقت؟ ساعة ونصف. طيب الآن نكمل أيها الأحبة، بعد أن عرفنا شيء من الخلاف، ولا يهمني في الحقيقة لأن فعلا الألفاظ التي سبق أن ذكرها عبد المؤمن البغدادي يعني شبه اتفاق على أنها من صيغ العموم، وإنما هنا خلاف في بعض الجزئيات، خلاف في بعض الجزئيات. نعم الجويني له رأي في بعض الجزئيات، الغزالي له رأي في بعض الجزئيات، لكن في الجملة هناك اتفاق عام عليها. الآن سينتقل عبد المؤمن لقضية، وهي قضية ما هو أقل الجمع، ما هو أقل الجمع. يقول عبد المؤمن البغدادي رأي الحنابلة أن أقل الجمع ثلاثة. لاحظوا كل هذه مسائل لغوية أيها الأحبة، يبحث الأصوليون حتى يعرفوا كيف يحملوا النص عليها. وأقل الجمع ثلاثة، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان، وحكي عن أصحاب مالك وابن داود يعني ابن داود الظاهري محمد بن داود الظاهري وبعض النحاة، وحكي أيضا عن الشافعية أنه اثنان. إذا أيها الأحبة هذه مسألة جديدة، مسألة تتعلق بالجموع. الجموع ما هو أقل ما تدل عليه؟ إذا جاء جمع هكذا نكرة ليس من صيغ العموم. الآن الجمع أيها الأحبة إذا دخلت عليه ألا الاستغراقية لا نعود ننظر إلى دلالته وأقل جمع ثلاثة ولا اثنين، ما بهمنا، لأنه هو أصلا أصبح يدل على جميع الأفراد. متى يهمنا هذا المبحث أصالة؟ متى؟ في المفرد، حينما يقول لا، حينما يكون الجمع ليس من صيغ العموم، لم يدخل عليه ألا الاستغراقية، أو هذا الجمع لم يضف إلى معرفة، هنا يهمنا هذا المبحث، لأن الجمع إذا أصبح صيغة من صيغ العموم أصبح يدل على جميع الأفراد، مثل المفرد، المفرد إذا أصبح من صيغ العموم يدل على جميع الأفراد. لكن الكلام الآن إذا في الجمع إذا لم يكن صيغة من صيغ العموم، إذا لم يكن صيغة من صيغ العموم، فما أقل ما يحمل عليه؟ ما أقل ما يحمل عليه؟ فقال الجماهير أهل العلم أن أقل ما يحمل عليه الجمع إيش؟ ثلاثة. فالجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا. ما دليل الجمهور أيها الأحبة أن الجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا؟ قالوا دليلنا الواضح أن العرب وضعت للمفرد لفظ وللمثنى لفظ وللجمع لفظ، فلو كان الجمع يبدأ من الاثنين لاستغنت العرب عن التثنية، صح ولا لا؟ منطقي، العرب تقول رجل إذا ثنت، رجلان إذا جمعت رجال، فلماذا لو كانت رجال تدل تبدأ من الاثنين فصاعدا لكانت العرب استغنت عن التثنية بالجمع بصيغة الجمع. لكن لما رأينا العرب وضعت للمفرد اسما وللمثنى اسما وللجمع اسما عرفنا أن الجمع يبدأ من الثلاثة فصاعدا. الآن بعض أصحاب مالك وابن داود الظاهري وبعض الشافعية يقولون الجمع يبدأ من اثنين، ما الذي دفعهم إلى هذا الرأي؟ هناك حديث فيه ضعف أيها الأحبة، وهناك استدلال. الحديث الذي استدلوا به على أن أقل الجمع اثنان قوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة، قالوا هذا حديث يدل على أن الجماعة تبدأ من الاثنين، الاثنان فما فوقهما جماعة. الآن أقول هذا الحديث من الناحية الإسنادية ضعيف، بل فيه راوي متروك، يعني ليس فقط ضعيف، شديد الضعف، فيه راوي متروك. قضية ثانية، حتى لو سلمنا بصحته أو قلنا جاء الطرق ليس صريحا في أن المراد عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، قد يكون هذا في حكم الشرع وليس في حكم اللغة، يعني إذا سافر اثنان مع بعضهما فهو في حكم الجمع، وإن كان هذا يرد الحديث الصحيح أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، صحيح يرد هذا. فإذا طب الاثنان فما فوقهما يا جماعة قد يكون في حكم في بعض الأحكام الشرعية أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان حكم الجماعة لو سلمنا صحة الحديث، فلا يدل على الناحية اللغوية أقصد. فبالتالي الحديث أيضا متروك من الناحية الإسنادية، وليس بظاهر الدلالة على أن المراد الجمع اللغوي أقل اثنان، يمكن أن نحمل على قضايا شرعية. مثلا استدلوا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآن فإن كان له إخوة فلأمه السدس، المتوفى أي ولا حب إذا مات وله أخوان فصاعدا، وله أخوان فصاعدا، الأم تأخذ من تركته السدس. إذا مات رجل وله أخوان فصاعدا، الأم تأخذ من تركته إيش؟ السدس. أصلها الثلث، إذا وجد أخوان فصاعدا تتحول إلى السدس. طب الآن قال الفقهاء، قالوا الله عز وجل إيش يقول؟ فإن ما قال فإن كان له أخوان فصاعدا فلأمه السدس، إيش قررنا في الآية؟ فإن كان له إخوة، وإخوة جمع. إذا كان ينبغي أن يقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أن الأم متى تذهب من الثلث إلى السدس؟ إذا كان له ثلاث إخوة فصاعدا. فلما قال العلماء أن الأم تأخذ السدس بمجرد وجود أخوين فصاعدا، عرفنا أن الإخوة تبدأ من إيش؟ أن المراد بالإخوة في الآية إيش؟ اثنان. عيد الاستدلال الآن، الأم أيها الأحبة متى تأخذ السدس؟ إذا كان للميت أخوان فصاعدا. طيب إيش الآية التي تدل على ذلك؟ فإن كان له إخوة. طيب الآية تقول إخوة، الإخوة لو كانت تبدأ من الثلاثة فصاعدا كان الحكم ينبغي أن يكون إيش؟ أن الأم تأخذ السدس إذا كان ثلاث إخوة فصاعدا وليس فقط أخوان فصاعدا، صح؟ كان البداية من الثلاثة. طب كيف تقول أن تأخذ السدس إذا كان أخوان فصاعدا مع أن الآية تقول إذا كان له إخوة، والإخوة أنتم تقولون الجمع يبدأ من الثلاثة؟ طيب كيف استدلتم؟ قالوا هنا صحيح، الآية تقول فإن كان له إخوة في الأمة السدس، فالأصل أن يبدأ من الثلاثة فصاعدا، لكن اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الأخوان أو على أن الأخوين يأخذان حكم الثلاثة فصاعدا في هذه المسألة. فدخول الأخوين في الإخوة هنا بإدخال الصحابة والشرع لهما وليس من أصل اللغة، عرفتم؟ فدخول الأخوين في هذه الآية ليس من وضع الآية، وإنما من قبل الشرع، هو الذي جعل حكم الأخوين حكم الثلاثة في هذه المسألة. هكذا رد الجمهور على استدلال بعض المالكية والشافعية، يعني بعض الشافعية والمالكية قالوا هذه الآية تدل على أن الاثنين يدخلان في الجمع في لفظ الجمع، فأقل ما يصدق عليه الجمع اثنان فصاعدا. فرد عليهم الجمهور لا، إدخال الاثنين في حكم هذه الآية من قبل الشرع وليس من جهة اللغة. إذن انتهينا من هذه المسألة أيضا، أنه أقل الجمع ثلاثة، هذا رأي الجمهور هذا هو الصحيح، وهناك رأي فيه ضعف أن أقل الجمع يبدأ من اثنين. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة أيضا من مسائل العموم. أخذنا المسألة الأولى أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ومجاز يطلق في المعاني. المسألة الثانية ألفاظ العموم خمسة أنواع قسمها عبد المؤمن، وأخذنا قول البستي أن العموم أكمل يكون في العموم الذي يكون بلفظ الجمع، وعرفنا ما يستدرك عليه. انتقلنا إلى مسألة ما هو أقل الجمع، ودائما أحبذ الطالب أن يضع ميم فوق كل مسألة جديدة حتى يفصل. الآن مسألة من مسائل العموم أيضا، هل المخاطب اسم فاعل، هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بحديث نبوي، وهذا الحديث استخدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة من صيغ العموم السابقة، هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذه الصيغة ومشمول معنا فيها، أم المخاطب المتكلم لا يدخل في عموم خطابه؟ تصورنا المسألة ابتداء، إنسان متكلم وهو يهمنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحديث، وهذا الحديث فيه لفظة من ألفاظ العموم السابقة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ضمن هذا العموم ولا لا يدخل، وإنما العموم فقط للمخاطبين أما المخاطب فلا يدخل؟ الآن إيش رأي الحنابلة؟ الحنابلة يقولون المخاطب يدخل في عموم خطابه، ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقا. إذا هناك ثلاثة أقوال. الحنابلة المعتمد عندهم ما هو؟ أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. نذكر أمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. من صيغة من صيغ العموم، صح؟ اسم شرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. من اسم شرط من صيغ العموم. هل من هنا يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشمل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا فقط هي للأمة ولا يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الراجع عند الحنابلة إيش؟ دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. مثلا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ابن آدم، ابن اسم أضيف إلى معرفة وهو آدم، فهو إذا من صيغ العموم، صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ابن آدم هنا ولا لا يدخل؟ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهل يأخذ حكم الحديث بالتالي أن الشيطان كذلك قد يجري من النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الدم كما يجري من الأمة؟ الأصل العموم حتى يأتي تخصيص. الأصل العموم حتى يأتي تخصيص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا العموم. هذا الأصل عند الحنابلة. جميل؟ مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. أين العموم هنا؟ يلا سريع. نكر في سياق نفي. لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. هذا سلاح هذا الحديث جميل في هذا الموضوع. قالوا: ولا أنت. الآن هذا قد يستدل به طائفتان. قد يستدل به من يرى لا، أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. قال: وكيف يستدل؟ يقول: لو كان داخلا في عموم خطابه لما صلح من الصحابة الاستفهام: ولا أنت يا رسول الله، لو كان داخلا. لكن الحنابلة إيش يقولون؟ لا، يقولون هو داخل في عموم خطابه، وإنما حينما قالوا: ولا أنت يا رسول الله، هو فقط زيادة تأكيد، كأنهم توهموا. الأصل أنه داخل، لكن لما له صلى الله عليه وسلم من المزية والخصوصية قد يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل الجنة بعمله. لا ينافي أصل القاعدة أنهم سألوا، هكذا الحنابلة يقولون، لا ينافي أصل القاعدة أنهم سألوا، لأن سؤالهم هو ناتج عن توهم لرفيع منزلته صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سبب دخوله للجنة ليس سبب دخول أمة له. فهذا سؤال لتوهم وليس لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدخل في عموم خطابه. فأكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا أيها الأحبة، الحنابلة يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطابه. وفي الحقيقة هذه الآية أيضا يعني تتعلق باللفظ الجلال بالله سبحانه وتعالى. هل الآية القرآنية التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى في صيغ العموم هل تشمل الله عز وجل بعمومها؟ يعني وإن كانت اللفظة مخيفة حقيقة في هذا الإطلاق، يعني البعض يخاف من هذه الإطلاقات، لكن هل العموم يدخل فيه الجلال والإكرام سبحانه وتعالى فيما يصلح أن يدخل فيه؟ فيما يصلح أن يدخل فيه ولا لا يدخل؟ ترى المسألة أيضا يريدونها الأصوليون في هذا. ومن منع أصلا منع دخول المخاطب في عموم خطابه لهذا الموضوع كما سيأتي معنا. إذا المهم الحنابلة يقولون المخاطب يدخل في عموم خطابه. أبو الخطاب إيش يقول؟ أبو الخطاب الكربداني فصل، يقول: لا ننتظر، انظر. هكذا رأي أبو الخطاب، هكذا رأي أبو الخطاب. يقول أبو الخطاب: إذا كان الخطاب بصيغة الأمر فالمخاطب لا يدخل في عموم خطابه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمرا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يدخل في عموم خطابه. أما إذا كان الخطاب بصيغة الإخبار مثل: لن يدخل أحد الجنة بعمله، من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، إذا كان الخطاب ليس بصيغة الأمر أو النهي فإن المخاطب يدخل في عموم خطابه. جميل؟ إذا هذا تفصيل من أبي الخطاب. يقول: إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا، أو طبعا الأمر والنهي حكمه واحد، إذا أمر أمرا أو نهى نهيا فإنه لا يدخل في عموم خطابه. أما إذا كان خطابه صلى الله عليه وسلم ليس بصيغة الأمر والنهي وإنما بصيغة الإخبار مثل لا يدخل أهل الجنة بعمله ومن فعل خير قلبه دخل الجنة فإنه يدخل. لماذا فرق أبو الخطاب؟ يقول أبو الخطاب الأمر طبعاً هذا بناء على رأيي سنذكر أنه فيه نوع من النظر يعني ليس قوياً أن الأمر يكون من العالي لمن؟ لمن هو دونه. والنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يأمر المخاطب نفسه؟ يعني أنت تكون أعلى من نفسك؟ هكذا يقول الأمر يجب أن يكون من العالي لمن هو دونه. فكيف يدخل الإنسان في ضمن أمره؟ هل الإنسان يكون أعلى من نفسه؟ قال لا يصلح. كذلك النهي، النهي يكون من العالي لمن هو دونه، فكيف يكون الإنسان أعلى من نفسه؟ هذه مشكلة عند أبي الخطاب. لكن ما يضعف هذا الرأي أن قضية أن شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور هي أيضا هذا الشرط أصلا فيه نظر، وليس من حقيقة الأمر، ليس من طبيعة الأمر عند العرب ومن صورته وتعريفه أن يكون الآمر أعلى من المأمور، هذا ليس بصحيح، وإنما هذا أصلا متفرع على قضايا الكلام النفسي التي يقول بها الأشاعر وطائفة. وأما الأمر والصيغة فأبو الخطاب فرق بين الخطاب إذا كان أمرا وإذا لم يكن أمرا. الآن القول أصحاب القول الثالث قالوا لا، المخاطب أبدا لا يدخل في عموم خطابه حتى لو كان خبر، سواء كان أمر أو خبر لا يدخل في عموم خطابه. بماذا استدلوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ يقول الله خالق كل شيء. أين صيغة العموم؟ كل. أحسنت، الله خالق كل شيء. لو الآن هذه الآية حملنا، لو قلنا أن المخاطب يدخل في عموم خطابه، لو قلنا أن المخاطب يدخل في عموم خطابه لكانت هذه الآية معناها كفر، أن الله خالق كل شيء. طيب الله سبحانه وتعالى أليس شيئا سبحانه؟ هو شيء، إذن هو سيدخل في ضمن عموم خطابه على رأيكم أيها الحنابلة. أنتم تقولون المخاطب يدخل في عموم خطابه، إذن الله خالق كل شيء، من المخاطب بهذه الآية؟ الله، هو الذي قال الله خالق كل شيء، وكل شيء صيغة من صيغ العموم، الله سبحانه وتعالى شيء، إذن سيكون الله عز وجل داخل جل شأنه في الأشياء المخلوقة، صح؟ سيصبح الله خالق لنفسه، لأنك تقول الله شيء، فإذا قلت والله صيغ العموم يدخل فيها المخاطب إذا تصلح له والله شيء، إذن الله خالق لنفسه أيضا، وهذا معنى باطل. نعم؟ هذا ممتنع، باطل. لماذا إذا؟ يعني هم يقولون باطل، فهم عمموا القضية. لاحظوا يعني أتوا بهذا المثال وعمموا القضية، فقالوا إذا المخاطب لا يدخل في عموم خطابه، لا نقول انتظروا. نعم قطعا الله عز وجل لا يدخل في ضمن شيء هنا، لا يدخل في عموم خطابه في هذه الآية، لأن هناك إيش؟ مخصص. أصلا هذه الآية مخصصة بالعقل، وسيأتي معنا أن من المخصصات العقل. العقل هو الذي دل على أن ذاته المقدسة جل شأنه خارج من هذا العموم، فإذا هذا العموم أصلا ليس باق على عمومه. يعني نحن نقول، يعني لاحظوا ماذا يقولون، يقول هي من حيث العموم كل شيء يدخل فيه الله سبحانه، لكن ما الذي أخرج ذاته المقدسة من هذا العموم؟ المخصص، والمخصص هو المخصص العقلي، أنه يستحيل أن يكون الله خالق لنفسه، هذا ممتنع، صح؟ فإذا الآية على عمومها، والله سبحانه وتعالى لا يدخل في عموم هذه الآية ليس لأن القاعدة أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه، بل القاعدة إحنا الحنابلة نقول المخاطب يدخل في عموم خطابه، لكن هنا قرينة أخرجت الذات المقدسة من الدخول، وهي قرينة العقل وهي المخصص. فحتى نحن أصلاً يعني الذي يقول المخاطب يدخل في عموم خطابه، حينما نقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في عموم خطاباته، نقول إلا إذا جاءت قرينة دلت على خروجه، فنحن قائلين مضطردة. أنتم أيها المانعون أتيتم إلى مثال واحد رأيتم أنه يمتنع دخول المخاطب فيه في عموم خطابه، فعممتم هذا قاعدة عامة أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه، فنقول لا، أنتم لا تحتاجون إلى هذا، نقول المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا إذا جاء ما يمنع ذلك، صح؟ وهنا الآية نعم تنطبق عليها قاعدة المخاطب يدخل في عموم خطابه، لكن هناك مانع منع من دخول المخاطب، وهو أنه يستحيل عقلا أن يكون الله خالق لنفسه جل شأنه، فخرج بالقرينة والاستدلال والمخصص العقلي، وتبقى القاعدة على حالها أن المخاطب داخل في عموم خطابه ما لم يمنع دليل أو ما لم يأتي مخصص، صح؟ ما في تعارض. فإذا الراجع عند الحنابلة أن المخاطب يدخل في عموم خطابه. المسألة التي تليها، قال: ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا والقاضي أبو يعلى، وهي قول الحنفية. وهناك رواية أخرى في المذهب عندنا لا، حتى يبحث فلا يجد مخصصا، اختارها أبو الخطاب كالوذان من أصحابنا، وعن الشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول وإلا كالثاني. بسم الله. طيب الآن أيها الأحباب، هذه مسألة جديدة تتعلق ب كيف أتعامل مع اللفظ العام حين أسمعه في الكتاب والسنة. وهذه المسألة في الحقيقة أثرها الأكبر كان في أيام الصحابة، أثرها الأكبر في أيام الصحابة قبل استقرار الآيات ونزول النصوص جميعا، وهي أننا إذا سمعنا لفظا عاما في الكتاب أو في السنة ولم نقف على مخصص، يعني سمعت لفظ عام مباشرة، هل يجب علي أن أعمل بعموم هذا النص مباشرة قبل أن أبحث هل هناك مخصص أو لا يوجد مخصص، أم لا يجوز لي أن أعمل باللفظ العام حتى أبحث ابتداء هل هناك مخصص لهذا العام أو لا يوجد مخصص، فإن لم أجد مخصصا عملت بعمومه. صورنا المسألة، إنسان سمع لفظاً عاماً في الكتاب أو في السنة، هل يجب عليه أن يعمل مباشرة به في الحال قبل أن يبحث هل وجد مخصص أم لا؟ أم نقول ليس لك أن تعمل بهذا العام حتى تبحث ابتداءً هل له مخصص أم ليس له مخصص؟ فإن لم تجد مخصصاً عملت بعمومه، وإن وجدت مخصصاً خصصته. فالحنابلة ما رأيهم؟ أن نعتمد عند الحنابلة أيها الأحبة أن العام يجب العمل به مباشرةً قبل البحث عن مخصصه هل هناك له مخصص أو لا. فإن وقفت بعد ذلك على مخصص أترك العموم وأعدل إلى المخصص، فإذا يجب العمل به مباشرة. لماذا أيها الأحبة؟ قلنا أيها الأحبة، العام هو ما نوعه من حيث قوة اللفظ، هو من قبيل الظاهر، صح؟ والظاهر ما هو الظاهر؟ قلنا ما حكم الظاهر؟ تذكر عندما تكلمنا إيش حكم الظاهر؟ يجب العمل بظاهره حتى يأتي ناسخ أو قرينة تصرف عن ظاهر، صح؟ والألفاظ العموم هي من قبيل الظاهر في جلها، فإذا أطبق عليها حد الظاهر أن أطبق عليها حكم الظاهر أنه يجب العمل بالعموم حتى يأتي ناسخ أو قرينة تدل على التخصيص، وهذا الذي سار عليه الحنابلة. فقالوا ويجب اعتقاد عمومه في الحال، فيجب الاعتقاد ليس فقط للاعتقاد، أقول يجب الاعتقاد والعمل بعمومه، يجب اعتقاد عمومه في الحال والعمل به، ونصف اكتب العمل به ولم يذكر هذا ولكن هو مرادهم، يجب اعتقاد عمومه والعمل بهذا العموم في الحال في إحدى الروايتين، وهي الأظهر من المذهب أيها الأحبة. ولكما قلت لكم لا تهتموا كثيرا بأسماء الأقوال، يعني بنسبة الأقوال هنا، يهمني أن تعرف قول الحنابلة، وأما من قال به من الحنابلة فلان وفلان وفلان، في الحقيقة لن أركز على ذلك كثيرا، لأنها يعني نسبة الأقوال إلى أصحابها في المسائل الأصولية كثيرة جدا، فأنت يهمك معرفة رؤوس النسب، وأما التفاصيل فلان وفلان هذه لا تهمك كثيرا وستنسى، يهمك معرفة أصل المسألة. ويجب اعتقاد العموم في الحال في إحدى الروايتين. القول الآخر ماذا يقول؟ يقول لا، إذا سمعت لفظة عامة في الكتاب والسنة عليك أن تتوقف حتى تبحث ابتداء عن مخصص، إن بحثت واستفرغت الجهد فما وجدت مخصصا حينئذ تعمل بعمومها، إن وجدت مخصصا تخصصها. طب لماذا أيها الأحبة؟ أليست العام من ألفاظ الظاهر، والظاهر يجب العمل به حتى يأتي القرينة الصارفة؟ لماذا قلتم نتوقف حتى نبحث عن القرينة الصارفة؟ قالوا هنا في الحقيقة لما استقرأنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أنه ما من عام إلا وقد خص من وجه من الوجوه، يعني قالوا بالاستقراء والتتبع وجدنا أنه ما من عام إلا وقد دخله التخصيص بوجه من وجوه التخصيص، حتى قيل أنه لا يوجد عموم حفظ له عمومه ولم يخصص إلا في آية أو في آيتين، إلا في آية أو في آيتين من كتاب الله، وإلا باقي العموم دخله التخصيص. فبما أن الغالب في العموم دخول التخصيص عليه، فإذا سمعت عاما فعليك ألا تستعجل في العمل بعمومه حتى تبحث عن مخصص، لأن المضطرد وجود التخصيص. فهمتم إيش وجهة نظرهم؟ وفي الحقيقة لها حظ من النظر، وإن كان الأصوب هو الرأي الأول، أنهم يقولون مع الاستقراء وجدنا ألفاظ العموم يصعب جدا أن تبقى على عمومها، ما من عموم إلا وقد دخله التخصيص بوجه من الوجوه، فبالتالي إذا سمعت عاما فلا تستعجل بالعمل بعمومه حتى تبحث أولا. ولكن نحن نقول لا، الصحيح هو أن يعمل بعمومه، إذا وقفت بعد ذلك على مخصص أعجل إلى المخصص. أما أن أعامله معاملة المجمل وأقف عليه أقول لا أعمل بك حتى يأتيني المخصص أو أقف على المخصص، هذا تعطيل للنص، هذا تعطيل للنص بلا موجب، فأبقى على العموم وأعمل بالعموم حتى يأتي المخصص. ولكن هذه وجهة النظر الأخرى، أنه لا تعمل به حتى تبحث عن المخصص، ودليلهم أنه ما من عام إلا وقد خص، قال اختار ابو الخطاب. وعن الشافعية كالمذهبين، يعني مذهب الشافعي أيضا عندهم قولان كقولي الحنابلة. وعن الحنفية، هناك قول عند الحنفية، يعني هذا هو القول الثالث في المسألة، القول الثالث هو قول الذي سيذكره الآن. القول الثالث يقول إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول، وإلا فكالثاني. يعني إيش يريد أن يقول صاحب هذا القول؟ يريد أن يقول إذا سمع الصحابي اللفظ العام من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمه، والآن يقصد تعليمه حكما، يقصد أن يعلم الصحابة حكما، إذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن في سياق تعليم ممتاز وتكلم بصيغة عموم، فهنا يجب أن يحمل الصحابي اللفظة العموم على عمومها ويعمل بها مباشرة. لماذا؟ قالوا لأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تعليم، وأتى بلفظة عموم ولم يخصص، فلو أنه أراد التخصيص لخصصها ابتداء، صح؟ فإذا بما أنه في سياق تعليم حكم شرعي ولم يخصص لهم، فإذا الصحابي يجب عليه أن يعمل بالعموم مباشرة حتى يأتي مخصص بعد ذلك. أما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في سياق تعليم مع الصحابة، وإنما قال جملة هكذا، كان يخاطب رجلا فأتى بجملة فيها صيغة من صيغ العموم، فهو الصحابي التقطها وسمعها، هذا الصحابي لا يأخذ هذه اللفظة على عمومها حتى يبحث عن إيش؟ مخصص أولا، فإن لم يجد أخذها بعمومها. لماذا؟ لأنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في سياق تعليم. المشهد الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام ليس في سياق تعليم الصحابة الحكم، وإنما كان يتكلم مع الصحابي آخر فأتى مثلا بصيغة من صيغ العموم في ضمن كلامه، فهناك من سمعه وهو يتكلم بها، فهل هذا الصحابي الذي سمعه وهو يتكلم بصيغة العموم يعمل بها مباشرة؟ يقول لا، قد يكون هذا العموم مخصوص بهذا الرجل الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بواقعة معينة يقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون على عمومه، فلا تعمل بها أيها الصحابي حتى تبحث عن مخصص أولا. أما الحالة الأولى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك في سياق التعليم وأتى بلفظة عامة، لا، عليك أن تعمل بعمومها مباشرة، لأنه لو كان هناك مخصص لأخبرك به مباشرة. فهمت هذا الرأي الذي يفرق بين مشهدين؟ طب هذا التفريق بيان فيه حقيقة ضعف من جهة، مرت معنا في الدرس الماضي. بماذا يمكن أن ترد على هذا؟ أريدك أن تعمل عقلك، كيف يمكن أن نرد على هذا التفصيل؟ هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سياق تعليم، إذا أخبر بلفظ عام أو استعمل اللفظ العام يجب في نفس المجلس أن يخبر بالمخصص؟ أحسنت، يمكن أن يؤخر. لقد درسنا في الدرس الماضي أن جماهير أهل العلم يقولون يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان إلى وقت الحاجة، والتخصيص هو نوع من أنواع البيان، تخصيص العام نوع من أنواع البيان، فبما أنه تجوزون تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان إلى وقت الحاجة، فبالتالي يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في سياق تعليم، ويخبر الصحابة بلفظ عام، ثم بعد ذلك في مجلس آخر يكون لا هناك في هذا المجلس الأول لم توجد حاجة لبيان التخصيص، وإنما جاءت الحاجة في مجلس آخر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المخصص في مجلس آخر عندما جاء وقت الحاجة إليها. فبالتالي قولكم أن العموم يعمل به إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تعليم، لأنه لا يمكن أن يترك التخصيص في ذاك المجلس لأنه يعلم، هذا في الحقيقة يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك التخصيص في ذلك المجلس، لأنه يجوز أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة. طيب كم ذهب من الوقت؟ استوفينا ساعتين. طيب إذا القول الصحيح في هذه المسألة بعد صلاة الأقوال الثلاث ما هو؟ أنه يجب العمل والاعتقاد العموم حتى يأتي المخصص. أنت أتى المخصص نعدل عن العمل بالعام، وإلا الأصل العمل واعتقاد العموم حتى يأتي المخصص، وهو الراجح في مذهب الحنابلة. طيب المسألة التي تليها، هناك مسائل سريعة أيها الأحبة لا تحتاج إلى كثير نظر، لا أريد أن نتركها للدرس القادم. مثلا العبد هل يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم؟ نعم، هذه مسألة جليلة. يقول والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم. الآن إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة فقال كل الأمة عليهم أن يفعلوا كذا، أو المؤمنون عليهم أن يفعلوا كذا، المؤمنون جمع دخلت عليه ألا الاستغراقية، جميل. هل العبد يدخل في ضمن قوله المؤمنون عليهم أن يفعلوا كذا ولا لا يدخل؟ الصحيح أنه يدخل، العبد المؤمن هو داخل معهم أيها الأحبة. وكون العبد يعامل في مسائل البيوع على أنه تجارة يباع ويشترى، هذا لا يخرجه عن كونه مخاطبا بالشريعة، لأن العبودية لا تخرج الإنسان عن التكليف. فبما أنه مخاطب بالشريعة ومكلف بها، إذن هو يدخل في ضمن خطابات التكليف التي تليق به. لذلك قال والعبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم، لأنه من الأمة يعني، ولأنه من المؤمنين. وما الذي أثار هذه المسألة؟ ما قلته لكم أن بعض الأصوليين يقول العبد يعامل معاملة السلع قديما، يباع ويشترى ويجبر على خدمة سيده، ولا يعني له أحكام خاصة تخالف باقي الأحرار، ليس مثل الأحرار، فيمكن أن لا يدخل في ضمن خطابات الأمة والمؤمنين. لكن هذا قول ضعيف أيها الأحبة، لأنه هو من حيث التكليف هو مخاطب بالصلاة بالصيام، مخاطب ببعض الأمور. صحيح بعض يعني أيضا بعض التكاليف الشرعية في الحقيقة لا يدخل بها العبد، مثل قضية إيش؟ الزكاة. لأن لكن لماذا لم يدخل بها؟ لمانع معين. الحج ليس مخاطبا به لمانع معين، جميل أنه مشغول في خدمة سيده، لكن باقي الأحكام الأخرى هو مخاطب بها ويدخل بها، أوامر أو نواهي. فإذا الأصل هكذا نقول، الأصل في العبد أنه يدخل في خطابات الأمة والمؤمنين لأنه منهم، إلا أن تأتي قرينة تدل على تخصيصه. دائما القرينة تحكمنا، دائما أيها الحبيب عليك أن تستحضر موضوع القرينة. القرينة في النهاية ترى تحسم كل شيء في الموضوع، إذا وجدت قرينة نتبعها. والقواعد التي ندرسها أيها الأحبة في باب العام أو الخاص أو الأمر والنهي أو المطلق والمقيد، ترى هي القاعدة، نسميها القاعدة الأصلية في حالة عدم ورود قرينة. متى جاءت قرينة خلاص انسى القاعدة، اتبع القرينة. فاعلم أن كل ما تدرسه هو الحالة الأصلية القاعدة العامة في حالة عدم وجود القرائن. إذا وجدت قرينة تستثني خلاص نتبع القرينة. إذا العبد يدخل في الخطاب للأمة والمؤمنين لأنه منهم حتى تأتي القرينة الصارفة. طيب الإناث يعني والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن. الآن أيها الأحبة إيش قضية الإناث؟ الآن مسائل دخول الإناث في خطابات الذكور. طبعا هنا أيها الأحبة سنلاحظ قضية أنه الآن بدأ يتكلم، لم يعني الكلام هنا لم يعد محصورا في صيغ العموم المعين. الكلام الآن لم يعد محصورا في صيغ العموم الخمسة التي ذكرها ابتداء، بل هو الآن يتكلم بشكل عام في الخطابات بشكل عام، حتى لو كانت ليست من صيغ العموم، لكن ماذا تشمل وماذا لا تشمل من الناحية الشرعية. الآن بدأ يتكلم بشكل عام، ولأن هذا كلمة الشمول يعني لها علاقة بالعموم، لها علاقة بالعموم، يذكر هذه المباحث ضمن مبحث العموم. لأن مثلا واو الجماعة، الآن قضية دخول الإناث في واو الجماعة وعدم دخول في واو الجماعة، واو الجماعة لا تعد من صيغ العموم بمعنى صيغ العموم، صح؟ لا تعد من صيغ العموم بمعنى صيغة العموم. كذلك مثلا الجمع النكرة، حينما يقول مسلمون هل يدخل فيهم الإناث أو لا يدخل؟ فباختصار هنا الآن يتكلم عن العموم بمعناه العام، بمعنى الشمول، وإن لم يوجد مصطلحه الخاص في هذه الألفاظ بحد ذاتها. لأنه الآن هنا الطالب قد يستشكل بعض الأمثلة أنها تذكر وليست من صيغ العموم التي ذكرناها ابتداء، فكيف يدخل يعني يبحث فيها؟ فالمراد هنا الكلام الآن أصبح عن الشمول جملة. فحينما نقول الإناث هل يدخلنا في الجمع بالواو والنون، ما أصل المسألة هذه؟ ابتداء نقول أيها الأحبة، الشريعة هل دائما إذا أرادت أن تدخل النساء في التكليف تنص على الرجال وتنص على النساء، أم من أسلوبها أحيانا أن تخاطب الذكور ويكون النساء مشمولات مع ضمن الذكور تبعا؟ نريد أن نفهم طريقة الشارع في التشريع. هل الشريعة إذا كان الحكم عام في الرجال والنساء تخاطب الرجال وتخاطب النساء، أم في العادة يكون النساء تبع للرجال في التكليف فيخاطب الرجال والمراد دخول النساء وإنما ذكر الرجال من قبيل التغليب؟ إيش طريقة الشارع في التشريع؟ الآن هذا ما سندرسه في هذه المسألة. فنقول أيها الأحبة، ابتداء هناك بعض ألفاظ العموم لا يتميز فيها المذكر من المؤنث، فهذه تشمل الذكور والإناث بالاتفاق. الآن بسمى تحرير محل النزاع، سأحرر محل النزاع في هذه المسألة. أولا، هناك بعض صيغ العموم هي ليست ابتداء مختصة بالذكور، تصلح للذكر وللأنثى. فإذا صيغ العموم التي ليست مختصة بالذكور يدخل فيها النساء بالاتفاق، مثل إيش؟ أسماء الشرط، من وما، من هي تختص بمن؟ بالعقلاء ذكورا أو إناثا، ما بغير العقلاء ذكورا أو إناثا، صحيح؟ فإذا هناك بعض الألفاظ عرفت ليست خاصة بالذكور، بل هي بطبيعتها تشمل بعض ألفاظ العموم، هي بطبيعتها تشمل الذكور والإناث، فيكون المراد بها الذكور والإناث اتفاقا. جميل. هناك ألفاظ تختص بالرجال فقط، فهذه لا يدخل فيها النساء بالاتفاق. هناك ألفاظ يختص بها الرجال فقط، فهذه لا يدخل فيها النساء بالاتفاق، مثل إيش؟ مثل لفظة الرجال أو الرجل. الآن لو أن الحكم أضيف للرجل، الشريعة قال الرجال مأمورون بكذا أو الرجل مأمور بكذا، هنا مثلا كلمة رجل دخلت عليها ألا الاستغراقية، أو رجال دخلت عليها ألا الاستغراقية، فهل هنا يدخل النساء ضمن الرجال؟ نقول الأصل عدم دخولهم، الأصل عدم دخولهم، إلا إذا جاءت قرينة أن الحكم هذا، فبالتالي يقاس النساء على الرجال قياسا شرعيا. وعم الأصل أن النساء لا يدخلن أصلا في كلمة الرجال، لأن لفظة الرجال مختصة بالذكر البالغ من بني آدم. ممتاز. الآن أين الخلاف إذن؟ الخلاف أيها الأحبة في جمع المذكر السالم وفي واو الجماعة، الخلاف في جمع المذكر السالم وفي واو الجماعة التي تستخدم لجماعة الذكور أصالة. الآن جمع المذكر السالم أيها الأحبة مثل مسلمون، مؤمنون، مهندسون، قائمون، قاعدون، هو في ابتداء هو في الأصل موضوع لإيش؟ إذا كان المفرد مذكرا، صحيح؟ لكن يقولون أيها الأحبة في عرف الشارع، في عرف الشارع، لاحظوا أنا أتكلم في عرف الشارع، في عرف الشارع ومن أسلوبه في التشريع ومن استقرائنا لطريقته سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، وجدنا أنه إذا خاطب بجمع المذكر السالم فإن النساء يكن داخلات في هذا الجمع، فإن النساء يدخلن في هذا الجمع، وإنما أتي بصيغة الجمع المذكر السالم على سبيل التغليب، فإن النساء يكن يدخلن في هذا الجمع، وإنما أتي بصيغة جمع المذكر السالم على سبيل التغليب. فإذا قال الله عز وجل أن هذا الحكم للمسلمين فإن النساء يدخلن في هذا الحكم. مثلا واستغفري لذنبك مثلا إنك كنت من إيش؟ من الخاطئين. لاحظوا كيف زوج امرأة العزيز يخاطبها ويقول لامرأته إنك كنت من الخاطئين، ما قال إنك كنت من الخاطئات بجمع المؤنث السالم، لا، إنك كنت من الخاطئين. فدل هذا على جواز دخول الإناث في جمع المذكر السالم على سبيل التبع والتغليب. طبعا هذا قيد، على سبيل التبع وعلى سبيل التغليب. كذلك إذن هذا جمع المذكر السالم. كذلك واو الجماعة، واو الجماعة مثل كلوا اشربوا العبوا، الواو التي تدخل على الفعل الماضي وفي الأفعال الخمسة، الواو التي تدخل، واو الجماعة التي تدخل على الفعل الماضي وفي الأفعال الخمسة، يضربون يأكلون. واو الجماعة الأصل فيها أنها لإيش؟ للذكور. وأما الإناث إيش وضعت لها العربية؟ نون الإناث، صح؟ جماعة الإناث وضع لهن نون الإناث، وأما الذكور وضع لهم واو الجماعة. الآن في طريقة الشارع في التشريع، واو الجماعة متى أمر بصيغة واو الجماعة؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل النساء يدخلن في كلوا واشربوا؟ النساء داخلة، النساء يدخلن في كلوا واشربوا. طيب هو السؤال، هل هن يدخلن في واو الجماعة ولا الدخول بالقياس على الذكور؟ هنا القضية. يعني هو الذي يقول أن النساء لا يدخلن في واو الجماعة، هل يقول لا النساء خلاص ما عليهم صيام؟ ويقول عليهم صيام، لكن يقول النساء لسنا مشمولات في قوله كلوا وادخلوا من حيث الوضع، يعني لا يدخلن في ضمن عموم الواو، وإنما بالقياس على الذكور يحرم عليهن الأكل والشرب، أو يجوز لهن الأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، صح؟ فإذا القضية هنا هو هل النساء داخلات ابتداء في واو الجماعة أم يلحقن بالقياس؟ لاحظوا كيف القضية؟ إذن هناك اتفاق عام أنه قد يكون المرأة حكمها حكم الرجل من حيث الحكم الشرعي، لكن الخلاف هل المرأة داخلة في نص الآية فيكون الحكم ثابتا في حق المرأة بالنص، أم الحكم ثابت للمرأة بالقياس على الرجل فالحكم ثابت في حقها بالقياس؟ هذه تشبه مسألة القياس اللغوي، صح؟ عندما تكلمنا في مسألة النبيذ والخمر، إذا قلنا النبيذ يسمى خمرا فالنبيذ ثابت تحريمه بنص الكتاب، وإذا قلنا النبيذ لا يسمى خمرا هو سيكون محرما لكن بالقياس، وإذا كان الشيء ثابت بالنص هو أقوى من القياس. فهنا الإشكال إنه المرأة هل هي تدخل في واو الجماعة فيكون الحكم شامل لها بالنص، أم لا تدخل في واو الجماعة فيكون الحكم شامل لها بالقياس فقط وليس بالنص؟ الآن الحنابلة رحمة الله عليهم إيش قالوا؟ يقول الإناث يدخلن في جمع المذكر السالم ويدخلن ضمن واو الجماعة، فيكون الأحكام التي تثبت لجمع المذكر السالم ولواو الجماعة شاملة للذكور والإناث حتى تأتي قرينة تخرج النساء من التكليف، وأن هذا خاص بالذكور. عرفتم؟ الآن يقول عبد المؤمن والإناث في الجمع بالواو والنون اللي هو جمع المذكر السالم، ومثل كلوا واشربوا. ومثل كلوا واشربوا عند من؟ طبعا قال عند القاضي وبعض الحنفية وابن داود. قال طب ايش يعني لغلبة المذكر؟ يعني طب كيف يدخلن؟ هذه السؤال، يعني انتم هؤلاء الذين قلتم بان النساء يدخلن في جمع المذكر السالم يدخلن في واو الجماعه، كيف دخلن مع انها هذا خاص بالذكور في الاصل وضعه، في اصل وضعه للذكور؟ يقولون ان اهل اللغه ليس فقط الشريعه، هؤلاء يعني هناك من يقول هذا ليس استخدام فقط شرعي ادخال النساء مع الذكور بالتبع، يقول اتفق اهل اللغه على ان الذكور والاناث اذا اجتمعوا غلب الذكور. اتفق أهل اللغة على أن إذا كان هناك اجتماع بين الذكور والإناث في لفظة واحدة فإن اللفظة يعدل بها إلى التذكير وليس للتأنيث تغليبا لجانب الذكور. فمثلا قلت الرجال والنساء، أقول دخلوا ولا دخلنا الصف؟ لو قلت هكذا الرجال والنساء دخلوا الصف، ولا أقول الرجال والنساء دخلنا الصف، هكذا لو دخلنا المحاضرة طب لماذا يقول الرجال والنساء دخلوا بواو الجماعة التي هي في أصل وضعها للذكور، ولا يقولون الرجال والنساء دخلنا بتاء بنون الإناث؟ لأن عادة العرب إذا اجتمع الذكور والإناث تغليب الذكور على الإناث، وهذا من التمييز العنصري. قال الرجال والنساء دخلوا. إذا فالقضية إذا أولا عرف اللغة العربية في الاستخدام، إذا اجتمع الرجال والنساء فمن عادة العرب إدخال النساء مع الرجال وتغليب جنس الرجال. المسألة الثانية أيها الأحبة، أسلوب الشارع أيضا يؤيد هذا، فهناك استدلال لغوي ويعضده أسلوب الشارع في التشريع، وقد عهد من الشارع أنه يعني يطلق جمع المذكر السالم ويطلق واو الجماعة ويقصد إدخال النساء. الآن طبعا هذا لا ينافي أن الشارع في بعض الأنواع أو عفوا في بعض النصوص نص على النساء بمفردهن، فإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، نعم هنا فعلا فصل بين جمع المذكر وجمع المؤنث. خلص متى فصل الشارع هنا نعمل جمع الذكور على الذكور وحدهم والإناث على الإناث وحدهم، لكن في حالة عدم التنصيص على النساء هنا الإشكال. فإذا لا تتوهم أن هناك معارضة، يعني قد يأتي شخص يقول إذا لماذا الله عز وجل قال إن المسلمين والمسلمات فأتى بجمع المذكر وتبعه بجمع المؤنث، نقول هذا لا ينافي أنه في حالة عدم التنصيص على جمع المؤنث السالم أن النساء يدخلن في جمع الذكور، لا ينافي هذا، وإنما الحالة التي نص فيها على النساء بوحده بشكل مستقل يكون الشارع يريد أن يركز ويؤكد المعنى يا رجال ويا نساء، يا مؤمنين ويا مؤمنات، يا صابرين ويا صابرات، تأكيد أكثر للمعنى. لكن لو قال إن المؤمنين والمسلمين والصابرين والقانتين من دون الجمع المؤنث السالم هل يدخل النساء في المؤمنين والصابرين؟ نعم يدخل، فالتنصيص عليهن زيادة التأكيد، هكذا نقول فلا تعارض. لكن المشكلة قال أبو الخطاب والأكثرون على عدم دخولهن، إذا هو ينسب هذا إلى الأكثر. لكن في القضية كما تعلمنا من مشايخنا قضية النسب في كتب أصول الفقه لا تنظر إليها كثيرا، أكثر النسب غير محررة. ما يقول الأكثرون يعني في الحقيقة تجد أن في كتاب آخر أصولي يقول الأكثرون على دخولهم، فلذلك النسب هذه نسبة الأكثرون ومعظم أهل العلم ومعظم كذا في كتب الأصول أكثرها غير محررة فلا تعتمد عليها كثيرا، يعني كنسب. لكن هي تشير إلى ماذا؟ إلى وجود طائفة لا بأس بها من العلماء تقول أن النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم ولا في واو الجماعة ويجب التنصيص عليهم، فالأصل عدم دخولهن حتى تأتي إيش القرينة. يعني الحنابلة يقولون الأصل دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي واو الجماعة حتى تأتي القرينة على إخراجهن. الطرف الآخر بالعكس يقول الأصل عدم دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي واو الجماعة حتى تأتي القرينة على دخولهم. فإذا لاحظتم كيف القول بالعكس جميل. لكن كما قلت لكم قبل قليل الذي يرى عدم دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي واو الجماعة هو لا يقول أن الحكم ينتفي عن النساء، بل يقول إيش؟ أن الحكم قد يثبت للنساء بالقياس الشرعي وليس بالدخول اللغوي في النص. جميل؟ فهذا انتبهوا على هذه القضية. نعم. إيش قصده بالأكثرون يعني بالوضع اللغوي منه؟ لما قال لا يدخلوا؟ بالوضع اللغوي، لكن بالقياس الشرعي هم يرون دخولهم. ولا نقاش أصلا في الوضع اللغوي، يعني وحتى قياسنا مع هؤلاء، نحن نرى أنهم يدخلون بالوضع اللغوي. يعني نحن الحنابلة يرون أن النساء دخول النساء في جمع المذكر السالم وفي الواو الجماعة بالوضع اللغوي وبالعرف الشرعي، والعرف الشرعي يدخلون أيضا. هؤلاء الرأي الأكثر أنهن لا يدخلن لا بالوضع اللغوي ولا بالعرف الشرعي في الواو، وإنما يدخلن في الحكم قياسا فقط. فنحن نقول لا، لغة وشرعا يدخلون في واو الجماعة وجمع المذكر السالم. الطائفة الأخرى تقول لا يدخلون في واو الجماعة لا لغة ولا شرعا، يعني حتى ليس من أسلوب الشارع أن يطلق جمع المذكر السالم ويدخل النساء، ليس من ذلك، وليس من أسلوب الشارع أن يطلق واو الجماعة ويدخل النساء، وإنما دخول النساء في الحكم بالقياس بجامع وجود العلة فينتقل الحكم. جيد، فلا شرعا ولا لغة، نحن لا نقول لغة وشرعا يدخل النساء. فهذا هو الفرق بيننا، وأظن أن الدرس هكذا سيطول أكثر من اللازم. إن شاء الله في الدرس القادم ننهي الكلام عن العموم وندخل في مخصصات العموم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.